بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين وممهدا لقواعد الفقه في الدين، نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد نعقده في شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول للإمام عبد المؤمن البغدادي رحمة الله تعالى عليه. وانتهى بنا الحديث في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا في الدرس الماضي أيها الأحبة قسمنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أقسام، فقلنا أفعاله عليه الصلاة والسلام منها ما كان على وجه الجبلة، ومنها ما كان على وجه العادة، ومنها ما كان بيانا لمجمل، ومنها ما صدر ابتداء، ليس منها ما صدر ابتداء على وجه التشريع، ومنها ما صدر ابتداء على وجه التشريع. وبينا حكم كل نوع من هذه الأنواع، فبينا أن الأفعال الجبلية قال عبد المؤمن البغدادي لا حكم لها. إيش يعني لا حكم لها؟ يعني أن هذه الأفعال لم تصدر منه صلى الله عليه وسلم على وجه التشريع، هذا معنى لا حكم لها، لكن هي في النهاية مباحة، لكن بما أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها إذن هي في النهاية يلزم منها الإباحة، وإن لم يكن المراد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها ابتداء إثبات الإباحة. فليس المقصد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها التشريع لأنها فعلها بجبلته، مثل النوم مثل الأكل مثل الشرب وما شابه ذلك، لكن يلزم من فعله لها الإباحة لأنه عليه الصلاة والسلام لا يفعل الحرام. ثم ذهبنا إلى الأفعال العادية، قلنا الأفعال العادية التي فعلها باعتبار عادة قومه، عادة معشره وأهله، مثل قضية لبس النعال، قضية الشعر وما شابه ذلك. فذكرنا أيضا أن هذه الأفعال لم تصدر منه صلى الله عليه وسلم على وجه التشريع، فعلى طريقة عبد المؤمن، طبعا عبد المؤمن لم يتكلم عن الأفعال العادية، لكن على طريقته ومنهاجه نقول لا حكم لها، بمعنى أنها لم تصدر منه صلى الله عليه وسلم على وجه التشريع، ولكن يلزم من فعلها أو من فعله لها الإباحة. النوع الثالث ما صدر منه صلى الله عليه وسلم، أو قبل ما صدر منه صلى الله عليه وسلم وكان خاصا به، ما سميناه الخصائص. وبينا أن الخصائص النبوية على نوعين، ما خص بالنبي صلى الله عليه وسلم فعلا وحكما، وهذا لا يشرع للأمة أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه، وهو على نوعين. نوع يحرم الاقتداء به فيه، ومثل الزواج فوق أربع نساء، ونوع يكره الاقتداء به فيه، مثل قضية الوصال في الصيام. ثم انتقلنا بعد ذلك للنوع الرابع، وهي الأفعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بيان لمجملات الكتاب العزيز والسنة القولية. ففعل هناك آيات قرآنية، هناك سنة قولية مجملة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ومارسها لنتعلم من كيف نؤدي هذه المجملات وحتى يحل إجمالها. وبينا القاعدة العامة أن حكم هذا الفعل الذي جاء بيانا لمجمل هو حكم المجمل، فإن كان الفعل الأمر المجمل الذي جاء في الكتاب أو في السنة القولية واجبا، فإن بيانه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم يكون واجبا في الجملة. يعني كنظرة كلية نقول هذا الفعل الذي جاء بيانا لمجمل واجب واجب، لكن تفاصيل هذا الفعل تفاصيله لا، ليست كلها واجبة. فعليك بعد ذلك أن تنظر في كل جزء من أجزاء هذا الفعل، ما هو الجزء الذي إذا تركناه اختل هذا الفعل واعتبر معدوما، وما هو الجزء الذي إذا تركناه يحدث نقص في الفعل لكنه لا يعدمه. وهذا نرجع نعود فيه إلى القرائن أيها الأحبة، نعود فيه إلى القرائن من آثار، من أحاديث، من أفعال صحابة أو ما شابه ذلك. وأما إذا كان الأمر المجمل مندوبا فإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في بيانه يكون في الجملة مندوبا. وذكرنا أمثلة على ذلك، هذا فيما يتعلق ببيان المجملات. النوع الرابع. النوع الخامس ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء على وجه التشريع. يعني ليس، ما معنى ابتداء؟ يعني ليس بيانا لمجمل، يعني لم يسبقه مجمل فجاء ليفعل ذلك ليبين المجمل، لا، فعله النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ابتداء تشريعا. فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء تشريعا أيها الأحبة على نوعين. نوع بين، يعني فعله النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء تشريعا وعرفنا حكمه بطرق من الطرق، وعرفنا حكمه بطريقة من الطرق، إما بنص النبي صلى الله عليه وسلم على حكم هذا الفعل، يفعل الفعل ويقول هذا واجب أو هذا مندوب أو هذا مباح، أو قلنا مثلا من الطرق أن يسوي النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين فعل آخر معلوم الحكم. المهم تأتي طرق نعرف فيها ما حكم هذا الفعل بالذات. الحالة الثانية لا، ما وجدنا أي طريقة تبين لنا ما حكم هذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الحالة اختلف العلماء، فمنهم من قال بالوجوب، وهذا هو الأظهر في مذهب الحنابلة، قالوا إذن الفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي فعله ابتداء تشريعا ولم تأتي قرينة تدل على حكمه فإننا نحمله على الوجوب لأنه الأحوط. أنا هنا فقط أريد أعطيك فائدة على الهامش، كثير من القواعد الأصولية حقيقة أيها الأحبة تكون نظرية، لكن من الناحية التطبيقية الفقهية تجد الكلام يختلف. بسبب ماذا؟ بسبب أن الأصولي ينظر لك القاعدة تنظيرا، لكن لما يأتي الفقيه ليطبق لا يجد أو لا يكاد يجد فعل صدر ابتداء من النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التشريع ولا قرينة تدل على حكمه. فعليك أن تفرق بين الناحية النظرية التأصيلية، لأن الأصولي هم أن يعطيك هندسة الفكرة إنه ما فعل ابتداء لا على وجه ما فعل ابتداء على وجه التشريع ولم تأتي قرينة لتدل على حكمه فهو واجب. فالطالب يعني إذا أخذها بهذه الظاهرية يذهب إلى كتب الفقه ليطبق هذه القاعدة. أنت أين ستطبق القواعد الأصولية؟ على فروع مذهبك الذي تتبناه. لن يجد أن هناك فروع كثيرة تنطبق على القاعدة التي تعلمها في أصول الفقه. لماذا؟ لأنه قضية القرائن حقيقة قضية يندر جدا أن يخلو منها حكم ونص. الخلو من القرائن هذا شيء يندر جدا أن يخلو منه نص قرآني أو سنة قولية أو شيء من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. وكل عالم بقدر تضلعه واطلاعه على السيرة وفهمه لمقاصد الشريعة، كثير من العوامل وفهمه للغة العربية، كثير من العوامل تجعل كل عالم ينقدح في ذهنه قرينة من القرائن. فالشافعي ينقدح في ذهنه قرينة، وأحمد ينقدح في ذهنه قرينة أخرى، وأبو حنيفة كذلك. فقضية الخلو من القرائن هذا المطلق هذا شيء نادر جدا. لكن أنا كأصولي ما بهتم نادر أو قليل ولا إيش قليل، أنا بهمني أنظر لك وأعطيك القاعدة. كيف سيتم تطبيق هذا يعود إلى الفقيه المجتهد الذي سيمارس ويطبق هذه القواعد. يعني حتى تفهم أنت ما تذهب مباشرة كتب الفقه تطبق على ما درسته في القواعد، يعني عليك أن تتأمل وتتروى وتعرف أن القرائن لها حجمها الكبير عند الفقهاء والمجتهدين. طيب، ثم هناك أقوال أخرى ذكرناها في الدرس الماضي، لكن أنا يهمني أن يضبط الطالب المذهب المعتمد عندنا أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي صدرت منه تشريعا ابتداء ولا قرينة تدل على حكمها فإنها على الوجوب. اليوم نذهب إلى النوع الثالث من أنواع السنة. نحن قسمنا السنة من حيث مدلولها، تستطيع تقول نقول نقسم السنة من حيث مدلولها ما تدل عليه، يعني سنة قولية، سنة فعلية، وسنة تقريرية، إما أن تكون قولا إما أن تكون فعلا إما أن تكون تقريرا. أنهينا الكلام عن السنة القولية عن السنة الفعلية، اليوم ننتقل إلى السنة التقريرية. ما معنى أيها الأحبة السنة التقريرية ابتداء؟ السنة التقريرية أيها الأحبة هي أن يقول رجل منقاد للشرع ظاهرا أمام النبي صلى الله عليه وسلم قوله، أو يفعل رجل منقاد للنبي صلى الله منقاد للشرع أمام النبي صلى الله عليه وسلم فعله ويقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. هذا كثير ما تجدونه حقيقة. يمكن يعني أنا أعطيك تعريف آخر الآن، يمكن أن نقول تعريف أدق، لأنه قضية أمام النبي صلى الله عليه وسلم هل شرط أن تحدث الواقعة من القول أو الفعل أمامه، أم يكفي أن تحدث في عصره؟ وهذه مسألة سنناقشها. فلذلك أرى أن يقال بهذه الطريقة، لا نقيد أمام النبي صلى الله عليه وسلم، نقول أن يقول رجل منقاد للشرع ظاهرا قولا أو يفعل فعلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر عليها النبي عليه الصلاة والسلام. عدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليه هذا يسمى إيش؟ إقراره. إذن الإقرار صورة أيها الأحبة أن يقول رجل منقاد للشرع ظاهرا قولا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو يفعل رجل منقاد للشرع ظاهرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ويقره النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر عليه، هذا معنى الإقرار. إذن هو ليس قولا مباشرا من النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا لا تفعلوا هذا حرام، لا، وليس فعلا من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو شيء صدر من الغير، قول أو فعل في عهده صلى الله عليه وسلم ويقره النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر على صاحبه. هذا تصوير التقرير. الآن ما حكم التقرير؟ ما الدلالة التي نستفيدها من التقرير؟ تقرير النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القول أو على هذا الفعل، ما الذي يفهم منه؟ هل يفهم منه وجوب هذا القول أو الفعل؟ هل يفهم منه أن هذا القول أو الفعل الذي صدر من الغير مندوب؟ أم يفهم منه الإباحة؟ هذا ما سندرسه إن شاء الله في السنة التقريرية. قال عبد المؤمن البغدادي رحمة الله عليه: وأما تقريره وهو تركه، الآن عرف التقرير بشكل مختصر، قال: وهو ترك الإنكار على فعل الفاعل. هيك قال، التقرير هو ترك الإنكار على فعل الفاعل، لكن في تفاصيل، وهو لابد يكون هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قال: وهو ترك الإنكار على فعل الفاعل. لاحظوا كلمة فعل الفاعل، قد يفهم منها الطالب أن التقرير لابد يكون ما صدر من الغير فعل بالجوارح. نحن قلنا لا، الفعل هنا ندخل فيه القول. ترك الإنكار على فعل الفاعل يشمل فعل الجوارح وقول اللسان، صح؟ نأتي مثلا بمثال على قول اللسان. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين أيها الأحبة قال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. السلب هي المعدات التي تكون على جسد المحارب، المعدات التي تكون على جسد المحارب. مش الآن المحاربين بيكون معها شنطة وفيها قنبلتين هنا وفيها جهاز لاسلكي هنا وفيها، هاي تسمى السلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين قال: من قتل قتيلا له عليه بينة، وجاب شاهد على أنه قتل له هذا السلب، هذا السلب له نعطيه إياه ولا يدخل في الغنيمة. سيدنا أبو قتادة رضي الله تعالى عنه قتل قتيلا من المشركين، وكان هذا القتيل المشرك عليه درع. فأبو قتادة ما تفرغ في المعركة أنه يذهب يأخذ الدرع وينزع عنه ويأخذ عدته، قال بعد ما تنتهي المعركة لكل حادث حديث أرجع له. انتهت المعركة، انتصر المسلمون، عاد أبو قتادة إلى هذا الرجل المشرك فوجد الدرع الذي كان عليه مسلوبا، ما وجده، فتش فتش لم يجده. المهم قال: أمري لله. في بعد نهاية المعركة اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة، فأصبح يسأل: من القتل قتيلا له عليه بينة؟ من قتل قتيلا له عليه بينة؟ أبو قتادة قام في المرة الأولى، قال ثم استحى فجلس، ثم سمع النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى يقول: من قتل قتيلا له عليه بينة؟ قام أبو قتادة في المرة الثانية، ثم استحى يتكلم في هذا الموضوع، جلس. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرة الثالثة: من قتل قتيلا له عليه بينة؟ قام أبو قتادة فقال: يا رسول الله، أنا قتلت قتيلا له عليه بينة، وجاب شاهدين إني أنا قتلت هذا المشرك وشهدوا فعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني سأل: أين سلب هذا الرجل؟ فالمهم في رجل من القوم من المسلمين صحابي رضي الله تعالى قال: والله يا رسول الله صدق، وصدق أنه أبو قتادة هو قتل هذا القتيل، وسلب هذا القتيل عندي، يعني درع هذا القتيل عندي. كأنه هذا الرجل من الصحابة رأى هذا القتيل من المشركين في دمائه ورأى عليه درع، أخذ وذهب به ووضعه في أمتعته. فلما النبي صلى الله عليه وسلم عرف الموضوع، عرف أبو قتادة أنه أبو قتادة هو اللي قتله وليس هذا الصحابي، فالصحابي هذا اللي أخذ الدرع كأنه كان حاب الدرع، فقال: يا رسول الله أرضه من حقه، يعني يا رسول الله أعطي أبا قتادة شيء آخر. فمن الذي تكلم هنا؟ أبو بكر الصديق. فقال: الله الله، إذا لا يعمد إلى أسد من أسود الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه. يعني أبو بكر الصديق إيش يريد أن يقول؟ أبو بكر الصديق بيقول مش حل، لأنه إذا كل واحد بده ياخذ السلب له ثم يقول يا رسول الله أرض فلان من حقه. يعني تجد رجل مجاهد يقتل هذا الرجل من المشركين ويتعب في قتله، ثم يأتي صحابي آخر يأخذ سلبه ويقول يا رسول الله خلص أرضي أخوي اللي قتله بإشي آخر، مش حل زي ما نقول، راح أمورك يصبح فيها مشاكل ونفرات وهذا لا يصلح. خلص الهدية السلب لمن قتل، لا نريد أن نشتت أنفسنا، يأتي كل واحد يأخذ سلب ويكون هو ليس القاتل فنعرف القاتل بعد ذلك فنقول يا رسول الله أرضه من حق السلام للقاتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع هذا القول من أبي بكر الصديق قال صدق، أعطه سلبه، انتهى الموضوع. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع من أبي بكر الصديق ما قال، إيش قال؟ صدق. فأقر أبا بكر الصديق على مقالته بكلمات، قال صدق أعطه حقه وأعطه سلبه وكما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا إقرار على قول. أحيانا كما قلنا أن يكون الإقرار على فعل، قد يكون الإقرار على ماذا؟ على فعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا أقر القافة، القافة هذا طريقة عند العرب قديمة، هناك بعض القبائل العربية كان عندها قدرة على تحديد النسب والنسل، أن هذا ابن هذا وهذه بنت هذه من خلال النظر في الأوجه والأرجل، وهذه من المهارات أو الهبات التي وهب الله عز وجل لبعض القبائل العربية مثل قبيلة مجزز المدلجي رضي الله عنه، أنه هذا الرجل قبيلته كان عندهم هذه القيافة شيء عجيب، ينظر في الأرجل فيعرف أن هذا ابن هذا وهذا ابن هذا من دون ما فحص دي أن إيه ولا ما شابه ذلك من الأمور المعاصرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر في مرة من الأحيان كان جالس، وكان أسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضجعان تحت لحاف ولا يبدو منهما إلا الأقدام. زيد بن حارثة كان بشرته بيضاء وأسامة بن زيد كانت بشرته سمراء، جميل. فهذا التباين في بشرة زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، يعني في بشرة الأب والابن، جعل هناك قيل وقال في المجتمع. تعرف عادة المجتمعات إلا تجد بعض ضعاف النفوس، إنه هذا من كيف إجا زيد بن حارث أبيض، من وين إجا سبب زيد الأسود، تعرف تبدأ النفوس تسول. فالمهم فكان مضجعان تحت لحاف، الرأس مغطى والأقدام بادية. فجاء هذا الرجل مجزز المدلجي فنظر إلى الأقدام، رجل من قبيلة مشهورة ولا يعرف من هو زيد، لا يعرفهما أصلا، لا يعرف زيد بن حارث وسامة بن زيد. فنظر إلى الأقدام فقال والله هذه الأقدام بعضها من بعض، مع أنه هذا أسمر وهذا أبيض، لكن نظر إلى الأقدام فقال هذه الأقدام بعضها من بعض. فأسر النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة، دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا تبرق أسارير وجهه، وأخبرها بما فعل مجزز المدلجي. فسرور النبي صلى الله عليه وسلم وإخبار عائشة أنه فلان فعل هيك يدل على أن هذا الفعل وهو مباشرة القافة أو ما يسمونه القيافة، أحد بعضهم يقول مباشرة هذا الفعل جائزة، وأن لها دور في تحديد النسل والنسب. لذلك مثلا عندنا عند الحنابلة إذا كان هناك لقيط واختلف فيه جماعة، إذا ما كان هناك بينة، يعني هناك طفل لقيط، جاء رجل قال هذا ابني، وجاء رجل آخر قال هذا ابني، وجاء رجل ثالث قال هذا ابني، لمن نعطي هذا اللقيط؟ قالوا ابتداء البينة، الرجل الذي يأتي بشاهدين يشهدان معه أو ببينة واضحة يعطى هذا الطفل وينسب إليه. طيب إذا الكل ما عنده بينة قالوا نذهب إلى القيافة، نأتي برجل عدل ذكر من أصحاب علم القيافة، نقول انظر في حال هذا الطفل الصغير بأي هؤلاء نلحقه. فمن أين أخذ الصحابة أو الفقهاء عفوا مشروعية هذا الفعل؟ من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم مجززا المدلجي على فعله في القيافة. فإذا هذا إقرارات من النبي صلى الله عليه وسلم، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون إذا بالتالي إما على قول صدر من قائل أو على فعل يفعله فاعل. طيب الآن أيها الأحبة، لابد أن نعرف أن الإقرار له شرطان. أذهب للسبورة. الإقرار أيها الأحبة ما شروطه؟ الشرط الأول من شروط الإقرار أن يكون الفاعل للفعل منقادا للشرع ظاهرا. الآن أيها الأحبة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش في مجتمع فيه يهود، فيه مشركون، فيه مسلمون، صح؟ كان في مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم هناك مسلمون، يهود، مشركون. ايش مشكلة الكافة هذه؟ والمسلمون كانوا على نوعين، صادق ومنافق. يقول الأصوليون إذا فعل رجل فعلا أو قال رجل قولا، قلنا يسكت، إذا سكت النبي صلى الله عليه وسلم فهذا إقرار، مش هذه صورة الإقرار، أنه يسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر عليه، لأنه لذلك إيش عرف هو ابن البغداد الإقرار؟ إيش هو قال؟ ترك الإنكار فقط، يعني السكوت يدل على أن هذا الفعل ليس محرما ولا مكروها، هذا الأصل. نقول أيها الأحبة، حتى يكون سكوت النبي صلى الله عليه وسلم على فعل الفاعل أو على قول القائل إقرارا، لابد يكون هذا الفاعل أو القائل منقادا للشرع ظاهرة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مجتمعه هناك مشركون قد يفعلوا أفعال كثيرة محرمة ومشرك، وهناك يهود يفعلون أفعال كثيرة محرمة مشركة محرمة آثمة. فلا يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد كافر فعل فعل خطأ يذهب النبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليه، لأنه يقول لك هو أصلا كافر. لا يعقل أن كل رجل يهودي ذمي فعل فعل مخالف للشريعة النبي صلى الله عليه وسلم إيش يذهب ينكر عليه. لن تنتهي القضايا، هؤلاء مشركون أو هؤلاء يهود يفعلون المنكرات جهارا ونهارا. فترك النبي صلى الله عليه وسلم الإنكار على المشركين في أفعالهم وأقوالهم، وترك النبي صلى الله عليه وسلم الإنكار على اليهود في أفعالهم وأقوالهم، قالوا ليس إقرارا يدل على مشروعية هذه الأقوال وهذه الأفعال. إذن من الذي إذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم الإنكار عليه يكون الإنكار تشريع؟ من الذي إذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم الإنكار عليه يكون ترك الإنكار تشريعا؟ الشخص الذي إذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم الإنكار عليه يكون ترك الإنكار تشريعا تقريرا، هو المسلم المنقاد للشرع ظاهرا. يعني مسلمين منقادين للشرع، هؤلاء هم الذين إذا قالوا قولا أو فعلوا فعلا وسكت النبي صلى الله عليه وسلم عنهم يعد سكوته صلى الله عليه وسلم إقرارا. وأما ذمي مشرك فعل فعلا أو قال قولا ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشر إلى ذلك، فهذا لا نستفيد من مشروعية ذاك الفعل الذي فعله اليهودي أو فعله المشرك، لأننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يترك الإنكار على هؤلاء المشركين ولا على هؤلاء اليهود في تفاصيل حياتهم إلا لأنهم مشركون أصالة، وليس إقرارهم على أفعالهم، وإلا لأن هؤلاء يهود غير داخلين في دائرة الإسلام، فلا حاجة للإنكار على كل فعل من أفعالهم، لأنهم أصلا هم ناقدون لأصل الدين، هم ليسوا منقادين للشريعة، هم ليسوا منقادين للشريعة حتى أترك أنكر ولا لا أنكر. أما الذي إذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم الإنكار عليه يكون تركه للإنكار تشريعا، هو المسلم المنقاد للشرع. إيش قلنا في النهاية؟ ظاهرا. لماذا قلنا ظاهرا؟ حتى يدخل المنافق. يعني إذن يا شيخ، إذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم الإنكار، يعني منافق قال قولا أو فعل فعلا والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هذا القول وهذا الفعل، هل يدل هذا على مشروعية هذا الفعل؟ نقول نعم، هذا الأصل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام الشرعية في التشريع يعامل الناس على ظواهرهم، هو صلى الله عليه وسلم من يعرف أنه هذا منافق وهذا صادق، وأخبرها يعني وأخبر كاتم سر حذيفة بن اليمان بالمنافقين اللي كانوا في المدينة. الصحابة ما كانوا يعرفوا، ربما كان يعرف عبد الله بن أبي لأنه كان ظاهر وبعض الزمرة، لكن هناك منافقون مندسون بين الصحابة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم، أعلمه الله عز وجل بحالهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أسرهم إلى حذيفة بن اليمان. لذلك كان عمر بن الخطاب يقول يا حذيفة، بالله يا حذيفة هل ذكرني النبي صلى الله عليه وسلم من جملة المنافقين؟ فانظر هذا عمر بن الخطاب يخشى على نفسه النفاق رحم الله حالنا. إذن المهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم في المجتمع المدني في المجتمع الإسلامي كان في التشريع يعامل الناس على ظواهرهم، فالذي في ظاهره انقاد للشرع وقال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلى، هذا النبي صلى الله عليه وسلم عامل على ظاهر أنه مسلم، فبالتالي أي قول يصدر منه أي فعل يصدر منه ويترك النبي صلى الله عليه وسلم الإنكار عليه يكون تركه للإنكار دلالة على مشروعية هذا الفعل، بغض النظر هذا المسلم الذي فعل مسلم ظاهرا وباطنا أو كان مسلم في الظاهر فقط. لذلك قلت أن يكون الفاعل للفعل منقادا للشرع ولو ظاهرة، ولو ظاهرة. أنا لو قلت أنت ولو ظاهرة ممكن تكون أسلم العبارة، أن يكون منقادا للشرع ولو ظاهرة، يعني إذا كان ظاهرا وباطنا ممتاز، وإذا كان فقط ظاهرا أيضا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على أقواله وأفعاله يعتبر ماذا؟ تشريعا. لماذا؟ لأن المجتمع المسلم في النهاية هم لا يعرفون أن هذا المسلم الذي أمامهم منافق، هم يعاملونه على ظاهره أنه إيش؟ مسلم. فإذا قال قولا هذا الرجل المنافق أو فعل فعلا ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، إيش سيفهم باقي المسلمين في المجتمع؟ أنه هذا الفعل جائز، ولماذا لو كان غير جائز لأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، صحيح؟ فهذا هو المنطق في فهم هذه القضية، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يترك الإنكار ليدل على المشروعية في المسلمين بغض النظر كان مسلم حقيقي أو مسلم في منافق. إذن هذا الشرط الأول في الإقرار. الشرط الثاني أيها الأحبة، الشرط الثاني فيه تفاصيل وفيه خلاف. الشرط الثاني أن يعلم اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على القول أو الفعل الذي وقع في عهده. الآن أيها الأحبة، أنا قلت لكم في بداية الموضوع أنه موضوع التقرير أنه ترك النبي صلى الله عليه وسلم الإنكار هل يقتضي هذا أو يشترط أن يكون القول الذي ترك النبي صلى الله عليه وسلم الإنكار عليه أو الفعل الذي ترك النبي صلى الله عليه وسلم الإنكار عليه هل يشترط أن يكون فعل أمام النبي صلى الله عليه وسلم بحضرته ولا يكتفى أن يكون وقع في عهده؟ الصحيح أنه لا يشترط أن يكون هذا الرجل الذي قال قولا أو فعل فعلا وترك النبي صلى الله عليه وسلم الإنكار عليه قال هذا القول أو فعل هذا الفعل أمام النبي صلى الله عليه وسلم بحضرته، بل يكفي أن يكون هذا الفعل أو القول وقع في عهده. هذه القضية الأولى، وقع في إيش؟ في عهده، في زمنه صلى الله عليه وسلم، وعلمنا اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القول أو الفعل، يعني في قرائن دلت إنه النبي صلى الله عليه وسلم وصله وبلغه إيش قال فلان أو فعل فلان، فيكون في عهده صلى الله عليه وسلم، ونعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على هذا الفعل ثم بعد ذلك ترك الإنكار عليه. ففي هذه الحالة نعم يكون تركه للإنكار تقريرا دلالة على مشروعية هذا القول أو الفعل. مثال ذلك، جابر بن عبد الله يخبرنا يقول كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا العزل أن الرجل إذا جامع امرأته لا يقذف في داخل الفرج، وإنما يجامع وعندما يريد القذف والإنزال يخرج ذكره فيقذف في خارج الفرج، هذا العزل. الآن جابر بن عبد الله إيش يقول؟ كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. جميل، إيش بنستفيد من هذا الحديث؟ إن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يقومون بالعزل مع أزواجهم، جميل، والنبي صلى الله عليه وسلم هل كان هذا في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قطعا لا، الرجل يجامع أراده في منزله، فأكيد عملية العزل كانت في منازلهم، لكن هي وقعت في عهده صلى الله عليه وسلم. وجابر يخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه هذا الفعل الذي نفعله. الظاهر أن أحد الصحابة خبروا أني أنا بعمل هيك، وفعلا ثبت في حديث أبي سعيد الخدري أن الصحابة أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم أنه كانوا يفعلون. قال فلم ينهنا، يعني ما أنكر علينا النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تفعلوا. ففهم إذا فماذا فهم جابر من هذا؟ فهم جابر من ترك إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك المشروعية. فلاحظوا أن الفعل هذا وقع في عهده صلى الله عليه وسلم، وعلمنا اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم عليه. طيب الآن في مشكلة، فعل وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم نعلم هل اطلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه أو لا، ما حكمه؟ يعني مسلم منقاد للشرع ظاهرا فعل فعلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تأتي قرينة لتدل هل وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يصل، فالأصل عدم وصوله بناء على ذلك. إذا يعني إذا شككت أنت وصل أو لم يصل، إيش الأصل؟ عدم بلوغه للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتي الدليل على أنه بلغه. لكن هنا الأصوليون، يعني هذا تفصيل ذكره بعض الأصوليين وأجده تفصيل حقيقة منطقي حقيقي ينبني على واقع، إذا لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لم نعلم، ماذا أقول؟ هيك أقول، إذا لم نعلم هل بلغ الفعل النبي صلى الله عليه وسلم لا، إذا لم نعلم هل بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الفعل أو لم يبلغه، فهنا عندنا ثلاثة أحوال أيها الأحبة، فهنا ثلاثة أحوال. الحال رقم واحد، أن يكون هذا الفعل مما لا يخفى عادة. إذن المسلمون بعضهم، واحد منهم، اثنان منهم، فعلوا فعلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا قولا ولم نعلم هل بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يبلغ. هنا ننظر لطبيعة هذا الفعل، ننظر إلى طبيعة هذا الفعل، هل هذا الفعل طبيعته مما لا يخفى غالبا، لا يخفى غالبا وقوعه، مثل ما يحدث في ما يمارسه، مثلا ما كان يمارسه الصحابة في أسواقهم من التجارات، صح؟ ما كان يمارسونه في مزارعهم من الزراعات، كانوا يفعلون كثير من هذه الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم ترك الإنكار عليهم فيها، صح؟ فما كان يمارسه الصحابة في أسواقهم من البيوع، وما كانوا يمارسونه في مزروعاتهم، ما كانوا يفعلونه في مواشيهم، يقول مثلا صحابي فعلت هذا العقد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والله زرعت هذا المزروعات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فعلت هكذا بالماشية، أو كنا نفعل بالماشية هكذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا الفعل طبيعته مما لا يخفى، لأن المجتمع كله يفعله، فيستحيل، يعني ما عندي نص أنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العقل والمنطق يقول هذا الفعل لا يخفى، المجتمع كله يمارسه. فحتى لو لم أجد نصا واضحا في بلوغه للنبي صلى الله عليه وسلم، أقول لابد أن يكون بلغه، لأنه مما لا يخفى عادة. فهذا أيضا يكون حجة أيها الأحبة، من قبيل التقرير، تقرير وهو حجة. فإذا لم أجد إنكارا من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صحابي يقول كنا نتاجر هكذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كنا مثلا نبيع ونشتري على هذه الصورة، كنا مثلا نفعل هكذا بالمواشي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ترك النبي صلى الله عليه وسلم أو عدم وجود إنكار من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا العقد أو على هذا الفعل حجة وتقرير. فإذا قضية اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم فيها تفصيل، ليست يعني خلاص لم يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم معناته ليس تقرير، لا، بدك تفصل. الحالة الثانية، أن يكون هذا الفعل يخفى عادة، يعني ليس من الأفعال التي لا تخفى، لا، يخفى عادة، لكن الصحابي الذي أخبر بوقوعه جاء جاء بصيغة تدل على التكرار، أن يكون الفعل ممكن أن يكون خفى على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحابي الذي أخبر، لما أخبر كنا نفعل فعلنا كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، جاء بصيغة تدل على تكرار وقوع هذا الفعل. يعني الفعل بطبيعة واحد يقول ممكن يخفى، لكن الصحابي عندما قال فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أتى بصيغة تدل على أنه هذا الفعل الذي يمكن أن يخفى وقع منا نحن الصحابة بشكل متكرر. إتيان الصحابي هذا بصيغة يفهم منها تكرار وقوع هذا الفعل تجعلنا نقول أنه احتمالية عدم اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل ضعيفة جدا، لا يلتفت إليها، ونعتبر كأن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليه، لأنه مستحيل يكون الصحابة يفعلون شيء باستمرار أو طائفة منهم تفعل شيء بشكل متكرر والنبي صلى الله عليه وسلم موجود ولا يبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عادة، أو في الأقل لا ينزل تشريع من الرب سبحانه وتعالى يقولون لإنكار هذا الفعل، لأنه أصبح ظاهرة متكررة وعادة يخفى مثله. لكن تكرار وقوعه في المجتمع، تكرار وقوعه في المجتمع يجعلني صعب أقول إنه النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغ هذا الفعل، صعب أقول. مثل ماذا أيها الأحبة؟ مثل بعضهم لهذه القضية بحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كنا نبيع سرارينا. الآن أيها الأحبة، إيش هي الألفاظ التي تدل على التكرار؟ يقولون إذا جاء الصحابي أو إذا ورد في الأثر لفظة كان وكنا نفعل، لفظة كان وكنا، هذه الألفاظ إذا جاءت في الأثر عن الصحابة تدل على تكرار وقوع الفعل. الكامل وجه نحوي تدل على تكرار وقوع إيش؟ هذا الفعل، وليس وقع مرة واحدة. لو قال صحابي فعلت كذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من دون كان وكنا، احتمال كبير أنه يكون فعله مرة واحدة وانتهى الأمر، صح؟ لكن لما يقول كنت أفعل كذا وكنا نفعل كذا، لفظة كان وكنا بتعطينا إشارة قوية أنه هذا الفعل لم يقع مرة واحدة وانتهى، بل تكرر وقوعه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء الصحابي بهذه اللفظة التي تدل على تكرار الوقوع، نقول هذا الفعل الذي وقع في عهده وإن كان في الأصل مما يمكن أن يخفى، لكن تكرر وقوعه جعل احتمالية خفاؤه عن النبي صلى الله عليه وسلم ضئيلة جدا، تكاد تصل إلى العدم. ويمثلون كما قلت بحديث جابر كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي. باختصار إيش معنى هذا الحديث؟ أم الولد، يعني قديما في عهد الصحابة كان موضوع الإماء موضوع ظاهر قائم منتشر، فإذا عند الفقهاء رحمة الله عليهم إذا الرجل كان عنده أمة فهذه الأمة حملت من سيدها وأنجبت ولدا، تصبح هذه اسمها أم ولد، تصبح اسمها أم ولد. هل يجوز للسيد أن يبيع هذه الأمة بعد أن تلد منه وتأتي منه بولد؟ مسألة خلافية بين الفقهاء. جابر بن عبد الله في هذا الحديث إيش يقول؟ يقول كنا نبيع أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي. طبعا تكملة الحديث في بعض الروايات لا يرى بذلك بأسا، فدل على أن هاي الرواية لا يرى بذلك بأسا أنه هذا مفهم منه أنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وما رأى بأس في ذلك، فبالتالي ما رح يضبط مثال على الذي أقوله، لأنه سيدخل في ماذا؟ على ما علمنا اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم عليه، أنه لا يرى بذلك بأسا أي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في رواية أخرى، يعني في خلاف في رواية هذا الحديث، في رواية أخرى لا نرى بذلك بأسا بالنون، كنا نبيع أمهات أولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي، لا نرى بذلك إيش؟ بأسا. فنسب الأمر إليهم أنه إحنا الصحابة ما كنا نرى بأسا في ذلك، فجابر لم يخبرنا هل بلغ الأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أخبرنا أنهم كانوا يفعلوا هذا الفعل، ولاحظ لفظة كنا نبيع تدل على أنه هذا إيش؟ تكرار. لكن يمكن الشخص يعترض علي، إيش يقول؟ يقول يا شيخ هذا بيع وعقود، كنا نبيع والبيوع الأظهر أنها من القسم الأول مما لا يخفى عادة، وليس من القسم الثاني الذي يخفى عادة لكن الصحابي جاء بصيغة التكرار. أقول لك في الحقيقة محتملة، يعني أنا صعب أني أجزم لك أنه هذا الحديث والله أصنفه أنا من القسم الأول ولا من القسم الثاني، لكن بشكل عام بيع أمهات الأولاد ليس مثل بيع الطعام والشراب، يعني بيع الطعام والشراب حاجة يومية للناس، فأقول نعم مما لا يخفى غالبا، لكن بيع أمهات الأولاد قد تكون قد والشأن لا يعترض المثال، يعني قد تكون قضية قليلة الوقوع، يعني ليست متكررة في مجتمع فقير مثل مجتمع الصحابة المدني، فأنا أستطيع أن أقول أن ممكن كانت تخفى عادة، هي بطبيعتها تخفى، لكن إتيان الصحابة بصيغة الصحابي بصيغة كنا نبيع تدل على تكرار، وهذا التكرار يؤذن بأنه احتمالية وصول الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة جدا، أنه في نوع من التكرار. فلذلك يقولون هذا النوع الثاني أيضا حجة، هذا النوع الثاني ما يخفى عادة لكن الصحابي جاء فيه بصيغة التكرار تقرير، يعتبر إن ترك النبي صلى الله عليه وسلم الإنكار عليه تقرير وحجة شرعية، وإذا ثبت أنه تقرير بالتالي هو حجة شرعية، صح؟ إذا ثبت أنه تقرير بالتالي حجة شرعية. النوع الثالث والأخير هو ما كان يخفى عادة في المجتمعات، والصحابي الذي روى هذا الأثر لم يأتي بصيغة تدل على تكرار وقوعه، جيد؟ يكون فعل وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فعل وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الفعل لم نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليه، هذا الفعل يخفى عادة، والصحابي لم يأتي بلفظة تدل على تكرار وقوع هذا الفعل. هذا هو النوع الثالث، يعني وقع في عهده يخفى عادة ولا توجد صيغة تدل على التكرار. هذا النوع أيها الأحبة فيه خلاف، هل يعتبر ترك النبي صلى الله عليه وسلم الإقرار عليه حجة أو ليس بحجة؟ بعض الأصوليين يقول حتى هذا النوع حجة، بالتالي إذا قلنا حتى هذا النوع حجة فأنا أرى أنه لا حاجة لاشتراط الشرط الثاني كله أصالته، أن نقول الشرط الثاني من شروط الإقرار أن يعلم اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على القول أو الفعل، خلاص إذا هذا النوع الأخير أيضا تعتبرونه حجة أن وقوع الفعل في عهده ولم نعلم اطلاعه عليه ولا تأتي صيغة تدل على التكرار وهو مما يخفى عادة، إذا اعتبرته حجة إذا ما في فائدة من الشرط الثاني، أن نقول الشرط الثاني أن يعلم اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أنتم في جميع الأحوال يكفي وقوع الفعل في عهده عليه الصلاة والسلام حتى يعتبر ترك إنكار وإقرار. طب من رأى أنه حجة إيش وجهة نظره؟ يقول هو نايل وجهة نظر، هو يقول وقوع الفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان لو كان مما يخفى عادة، حتى ولو لم يأتي الصحابي بصيغة تدل على التكرار، مجرد وقوعه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وترك النبي صلى الله عليه وسلم الإنكار عليه مؤشر على جوازه. إيش دليلك؟ قال لو كان غير جائز لجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله أن أنكر على فلان ما يفعل، لو لم يكن جائزا لجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله، الله عز وجل يعلم مطلع، لجاء وحي من الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بأن ينكر على فلان ما يفعل في داخل بيته أو ما يفعل في خلواته، ممكن. وفي الحقيقة هذه الحجة لها قوتها، هذه الحجة وهذا الدليل له قوته، لكن لا أستطيع نجزم به. كثير من الأصوليين يقول لا، هذا النوع بالتحديد ليس بحجة إذا وقع في عهده صلى الله عليه وسلم، لكن المسلمون منتشرون، هناك مسلمون في قبائل متناثرة حول المدينة، صحيح؟ في قبائل متناثرة، ليس كل المسلمين كانوا في المدينة، فبالتالي يمكن مسلم من هالمسلمين فعل فعل في بيته، يعيش في بادية من البوادي وفعل فعل في بيته، وهذا الفعل ليس يخفى عادة ولم يأتي بصيغة تدل على التكرار، ففعل الصحابي لهذا الفعل في بيته من دون تكرار ولم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أو لم نعلم أنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يعتبر فعله بهذا التالي حجة؟ يعني هل يعتبر ترك النبي صلى الله عليه وسلم إنكار على هذا الفعل الذي فعله الصحابي الذي يحيى في قبيلة من القبائل حول المدينة، هل يعتبر ترك الإنكار عليه في هذه الحالة حجة؟ حقيقة مسألة تتجاذبها الأنظار، قضية هل الله عز وجل فعلا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفعل أي صحابي حوالين المدينة في العالم الذي كان يعيش فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان في مناطق نائية ويقول له أنكر عليه، ولا لا يلزم ذلك؟ هذا محط النظر، لا يلزم أن يأمر الله عز وجل بأن ينكر على أفعال الصحابة التي كانت تحدث في الخفاء ولا تتكرر. هنا تبدأ أنظار الأصوليين تتفاوت، وقد نقول أنه مثل هذا النوع الأصل فيه أن يتحرى وأن ينظر في القرائن، لا يستعجل بنفيه كما ذكر البعض ولا يستعجل بإثباته، بل ينظر في القرائن حتى يصل الإنسان إلى شيء يطمئن له قلبه. بسم الله. لذلك يقول عبد المؤمن قال: وأما تقريره وهو ترك الإنكار على فعل الفاعل، قال: إن علم علة ذلك كالذم على فطره رمضان فلا حكم له. إيش يعني فإن علم علة ذلك كالذم على فطره رمضان فلا حكم له وإلا دل على الجواز؟ إيش معنى هذه الجملة؟ يريد أن يقول عبد المؤمن البغدادي إن علم، يعني إذا عرفنا أن هنا أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم الإنكار على فلان الفلاني فيما فعل لعلة معينة وليس، أضيف بعدها، وليس رضا وإقرارا على هذا الفعل، هذا الذي يريد أن يقول لكن لم يصرع به. يعني إن علم علة ذلك، يعني إذا عرفنا سبب عدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على فلان الفلاني كان لعلة معينة وليس لرضاه صلى الله عليه وسلم للتشريع، إذا عرفنا العلة التي من أجلها سكت وعرفنا أنه لم يرد بسكوته التشريع وإنما لعلة معينة، ثم مثل مثال على ذلك، مثل مثال إيش قال؟ كالذمي على فطره رمضان. هسا النبي صلى الله عليه وسلم بده يروح ينكر على اليهود، ليش تفطروا في رمضان؟ ما راح يروح ينكر عليهم. فترك الإنكار على اليهود في فطرهم رمضان نحن نعلم علته وأنه لم يرد بذلك التشريع، وإنما لأنهم يهود غير منقادين للشريعة ظاهرا، فلا فائدة من أن ينكر عليهم في إفطار في رمضان. إذا كان ما وجدت إلا واضحة لترك النبي صلى الله عليه وسلم الإنكار، يعني قال رجل قولا فعل فعلا والنبي صلى الله عليه وسلم ينكر، ما وجدت علة معينة تخص هذا الرجل بحد ذاته هي التي سببت عدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليه، أو شيء معين يتعلق بهذه الواقعة هي التي سببت ترك النبي صلى الله عليه وسلم الإنكار وليس مراده التشريع، ما وجدت علة، فنقول نعم إذا لم تجد علة خاصة فنبقى إذن على الأصل العام أن ترك الإنكار عليه الصلاة والسلام في هذه الأقوال وفي هذه الأفعال المراد منه التشريع والدلالة على ماذا؟ على الجواز. لذلك قال: وإلا، يعني وإن لم نعلم علة ذلك فإنه يدل على الأصل، وهو أن تركه للإنكار يدل على ماذا؟ على رضاه صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل، وأن هذا الفعل إيش قال؟ جائز. هل هو، طب إيش حكمه من حيث الجواز؟ هل هنا الجائز بمعنى المباح ولا الجائز هنا بمعنى المندوب ولا بمعنى الواجب؟ بمعنى المباح. لا، هنا الجائز نعم بمعنى المباح، فلذلك إذا فعل رجل فعلا أو قال رجل قولا وسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر، فنقول الأصل أنه هذا القول وهذا الفعل مباح، نحمل على أدنى الأحوال، حمله على الندب أو على الوجوب يحتاج إلى قرينة خارجية، حمله على الندب أو على الوجوب يحتاج إلى قرينة خارجية تدل على أن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم هنا ليس لمطلق الإباحة، وإنما المراد أيضا منه الندبية أو الدلالة على الوجوب، هذا يحتاج إلى قرينة، ما وجدنا قرينة فنقول الأصل في الإقرار أنه يدل على الإباحة. إذن أيها الأحبة، هكذا انتهينا من تقسيم السنة باعتبار مدلولها، هل هي قولية أو فعلية أو تقريرية. عرفنا أن السنة التقريرية، شوف هذا التلخيص مهم، يعني لو ذهبت إلى السبورة سريعا، كم ذا من الوقت؟ لو ذهبت إلى السبورة سريعا نقول خلاصة الكلام، السنة هي قولية فعلية، طبعا لا تقسيم من حيث مدلولها أو تقريرية، تقول مدلولة تعتبر تقول باعتبار هيئتها، ممكن يقول شخص ليس مدلولة شيخ، هي نسميها باعتبار هيئتها، أقول لك ممكن السنة باعتبار هيئتها، المهم أن تأتي بتعبير أنت تفهم دلالته ويكون صحيح مطابق للواقع، وتقول السنة باعتبار هيئتها، السنة باعتبار طريقتها، مش طريقها، طريقتها، طريقها تقسيم آخر يأتي معنا إن شاء الله الآن متواتر أو أحد، لكن السنة باعتبار هيئتها، باعتبار طريقة دلالتها، يعني السنة باعتبار هيئتها، باعتبار طريقة دلالتها، فهنا في القول تدل عن طريق القول، في الفعل تدل عن طريق الفعل، التقرير تدل عن طريق السكوت، فتقسيم السنة باعتبار هيئتها أو باعتبار طريقة دلالتها على الحكم الشرعي إما سنة قولية أو فعلية أو تقريرية، التقريرية تدل على ماذا؟ على الإباحة حتى تأتي القرينة الصارفة، الفعلية قسمناها بالتقسيم بدك تقول الجبلية العادية الخصائص ما وقع بيد المجمل ما فعله ابتداء، وكل واحد بينا في الدرس الماضي ايش حكمه صح؟ السنة القولية السنة القولية هذه راح ناخذها معانا مشوار ان شاء الله بعد ما نخلص الى دلالات الالفاظ، ايش الحكم اللي بنستفيده من السنة القولية؟ لا هذا بيعتمد على الصيغة، صيغة امر صيغة نهي صيغة هذا في قرائن ما في قرائن، السنة القولية هي التي سنبحثها في مبحث دلالات الالفاظ، متى تكون تدل على الندب، متى تدل على الإباحة، إيش الألفاظ التي تدل على الوجوب، إيش الألفاظ التي تدل على الكراهة، فصعب أن أعطيك أقول السنة القولية والله زي التقريرية تدل على الإباحة، خطأ، السنة القولية أنت تتعامل الآن مع ألفاظ فننظر في دلالة الألفاظ، قد تدل على الوجوب، قد تدل على الندب، قد تدل على الكراهة، قد تدل على التحريم، قد تدل على الإباحة بحسب اللفظ المستخدم وكيف استخدم. الآن ننتقل أيها الأحبة إلى تقسيم الثاني من السنة، هذا هو التقسيم الأول، تقسيم السنة باعتبار هيئتها، باعتبار طريقة دلالتها على الحكم، ما عندي مشكلة. الآن تنقسم السنة تقسيم آخر جديد. تنقسم السنة باعتبار طريق الوصول إليها. أو طريقة وصولها إلينا بعض يقول. تنقسم السنة باعتبار طريقة وصولنا نحن إليها أو بدك العكس أو باعتبار طريقة وصولها هي إلينا، هذا جائز وهذا جائز. إذا أردت أن تنقسم السنة باعتبار طريقة الوصول إليها يعني كيف نحن نصل إليها ونعرفها أو باعتبار طريقة وصولها إلينا ما عندي مشكلة، وإن كان الأكثر يستخدم المصطلح الثاني يكون تقسيم السنة باعتبار طريقة وصولها إلينا. ما هي هذه الطرق؟ يقولون أيها الأحبة الحالة الأولى إما أن يسمع الصحابي السنة مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم أو يراه يفعلها، هذه الحالة الأولى. الحالة الأولى الصورة الأولى هي صورة الإنسان المباشر وهذا يسمى عندهم المباشر، وهذا لا يمكن طبعا يتحقق إلا في من؟ الصحابة صح؟ إذا السنة أيها الأحبة باعتبار طريقة الوصول، الحالة الأولى أن يسمع الرجل السنة مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم أو يراه مباشرة يفعلها، يعني ما في هناك واسطة تنقل إليه، هو مباشرة سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فهذه الحالة العباد يسميها طريقة المباشرة، يعني تسمى طريقة المباشرة لأنه ما في واسطة. جميل. الطريقة الثانية لا، أن توجد واسطة في نقل السنة، إذن الطريقة الأولى طريقة المباشرة، يتلقى الصحابي السنة من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة قولا أو فعلا أو تقريرا. الطريقة الثانية الصحابي أو التابعي ومن بعد التابعي إلى قيام الساعة بالتأكيد. يعني الصحابة هل كلهم شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل السنة؟ لا، بعضهم قد ينقل السنة لصديقه. ومن بعد الصحابي من باب أولى، التابعي إلى قيام الساعة. كل أيها الأحبة، كيف نصل إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتبلغنا؟ بطريق واسطة، لابد من وجود واسطة. جميل. الآن أعود إلى عبد المؤمن البغدادي، أنظر ماذا قال، ثم نعود إن شاء الله نتكلم عن تقسيم وصول الخبر إلينا عن طريق الواسطة، ما هيئته وأشكاله. يقول عبد المؤمن رحمة الله عليه، قال: الآن تقول هذا تقسيم جديد. دائما الطالب يرتب الأفكار، خاصة في مثل كتب الأصول أيها الأحبة، كتب الأصول خاصة المختصرة أيضا، تحشد المسائل مع بعضها بطريقة إذا لم ينتبه الطالب قد تتداخل عليه الأمور. فأنا نحاول قدر الإمكان أن نفصل، أن نحدد، أن نضع نقاط كذا حتى يتضح المتن أمامك وتصبح عبارة سهلة ميسورة بإذن الله. قال: ثم العالم بذلك من، نقول هذا تقسيم جديد للسنة باعتبار كيفية انتقالها، كيفية انتقالها والوصول إليها. قال: ثم العالم بذلك منه بالمباشرة، إما بسماع القول أو رؤية الفعل أو التقرير، فقاطع به. الآن بيّن أنه الذي يعلم بذلك، ثم العالم بذلك، اسم الإشارة ذلك يعود على ماذا؟ يعود إلى كل ما سبق من السنة القولية أو الفعلية أو التقريرية. قال: ثم العالم بذلك، يعني الذي علم وبلغته السنة القولية اللي بيّنت لك إياها سابقا أو الفعلية أو التقريرية. قال: ثم العالم بذلك منه بالمباشرة، ثم العالم بذلك منه بالمباشرة، يعني الذي يعلم السنة بأنواعها الثلاث من النبي صلى الله عليه وسلم. إيش يعني منه؟ أي من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. طب كيف سيعلم مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني العالم بالسنة من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، كيف؟ إما بسماع القول من النبي صلى الله عليه وسلم، أو رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، أو رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقر. فهذا أيها الأحبة سيبين لك ما هو مقدار. أنا قلت لكم أيها الأحبة سابقا، قلت لكم الأصوليون عندما يبحثون في أي دليل يبحثون عنه من جهتين، صح؟ يبحثون من جهة ما هو مقدار الجزم بالمعلومة التي نستفيدها من هذا الدليل، والجهة الثانية التي ينظرون إليه ما هي؟ قلنا شغلتين، أي دليل ينظر فيه الأصول، الكتاب، السنة، الإجماع، ينظر خاصة في الأدلة النقلية، الأدلة النقلية هذا الكلام. الأصوليون في الأدلة النقلية ينظرون في أمرين، ينظرون في العلم الذي نستفيده أو الإدراك، طبيعة الإدراك الذي نستفيده من هذا الدليل، هل هو إدراك قطعي ولا إدراك ظني، صح؟ ثم ينظرون بعد ذلك في وجوب العمل بهذا الدليل. وأين ذكرنا هذا التقسيم؟ لما تكلمنا عن إيش؟ عن السنة القولية. مش قلت لكم عندما يتكلمون مثل السنة القولية نظروا فيها، قالوا السنة القولية هل تفيد القطع ولا تفيد إيش؟ الظن من حيث الإدراك، يعني المعلومة، المعرفة التي نستفيدها من السنة القولية هل هي معرفة قطعية ولا معرفة ظنية؟ هذه النظرة الأولى. ثم ننتقل بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى العمل بهذه السنة، هل يجب العمل بهذه السنة ولا لا يجب العمل، ولا يجب العمل إلا إذا جاء ما لا يمنع. فقلت الأصوليون، وحينئذ ترى بينا هذا التقسيم، إيش قلنا لما عدلنا عبارة عبد المؤمن البغدادي؟ لما قال عبد المؤمن البغدادي اذهبوا للسنة القولية سريعا، قال السنة القولية، قال فالقول حجة قاطعة. إيش قلت أنا زيد عندها؟ قلت عدلوا إلى عبارة الطوفي، حين قال الطوفي السنة القول حجة قاطعة على من سمعه شفاء. هذا هو الكلام الذي نفصل فيه الآن، القول حجة قاطعة على من سمعه شفاء، على من سمعه شفاء أو بلغه متواترا أو آحادا، أنا زدت هذه طبعا، أو آحادا محتفا بالقرائن، ويكون حجة ظنية ليست قاطعة على من بلغه آحاد لكنه لم يحتف بالقرائن. وحين إذن قلت لكم في ذاك الدرس أن الأصولي عندما يتعامل مع مصدر التشريع ينظر في زاويتين. الزاوية الأولى، هذا المصدر مقدار المعرفة أو طبيعة المعرفة اللي أحصلها منه هي معرفة جازمة ولا معرفة ظنية؟ مش جازمة. هاي النظرة الأولى. بعد ما ينظر هاي النظرة ينظر النظرة الثانية، بغض النظر المعرفة حصلتها جازمة ولا ظنية، هل يجب علي العمل بهذا الدليل ولا لا يجب علي العمل، ولا يجب العمل إلا إذا كان هناك مانع يمنع؟ وهذا هو الصحيح، أنه يجب العمل بما دلت عليه أدلة إلا إذا كان هناك مانع يمنع. نعم، هذا هو أيها الأحبة أو هاتان النظرتان ينبغي أن تعرف أن الأصوليين دائما يتكلمون عنهما في كلامهم، خاصة عن الأدلة النقلية. فهنا الآن أراد أن يبدأ بهذه القضية عبد المؤمن البغدادي، فيقول: إذا كان طريق وصولك إلى السنة أيها الكريم هي المباشرة، وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا في الصحابي رضوان الله تعالى عليه، فبالتالي نقول المعرفة اللي حصلها الصحابي من سماع لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ومن رؤية فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إيش نوع معرفة؟ إيش معرفة قاطعة جازمة، لأنه سمعها شفاهاً، هي صورة ما سمعه شفاهاً. فإذا قال عبد المؤمن: الذي علم السنة من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة إما بسماع القول أو رؤية الفعل أو التقرير فقاطع به، يعني المعرفة اللي حصلها معرفة إيش قطعية، إذا هو بسمع النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة إذا أكيد المعلومة اللي حصلها. هل يستطيع يشك في النبي صلى الله عليه وسلم وفي صدقه؟ لو شك كفر، فأكيد هو صحابي يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فالمعلومة اللي بحصلها من النبي صلى الله عليه وسلم مقدار العلم الإدراك اللي بحصله من النبي صلى الله عليه وسلم يكون علم جازم قطعي. الآن وغيره، الآن إذن هاي الحالة الأولى المباشر، وغيره أي غير المباشر بدأ بالنوع الثاني. لذلك أنا أحب الطالب مثلا كلمة المباشرة فوقها واحد، غيره غير المباشر فوقها اثنين. أنت لما تفصل الكتاب بهذه الطريقة لما تيجي تراجعه أنا عارف هذا رقم واحد، هذه معلومة، هذه رقم اثنين، هذه معلومة ثانية. أما الطالب الذي لا يقسم الكتاب ولا يحسن إعادة ترتيب المعلومة تبقى المعلومة في ذهنه ضائعة، لا يعرف من أين تؤكل الكتف. فينبغي على الطالب أن يحسن، خاصة التعامل مع كتب الأقدمين، بدك تطور قدراتك، لابد أن يطور الطالب القدرات، يطور طريقة تفكيره، يطور مقدرته على التحليل حتى يصل إلى بطون وإلى الأصداف واللآلئ المكنونة في كلام المتقدمين. قال: وغيره أي غير المباشر، هاي الحالة الثانية. قال: إنما يصل إليه، يعني يصل إليه إيش؟ السنة. وإنما يصل إليه ذلك، هو لماذا قال ما قال تصل إليه؟ وقال إنما يصل إليه لأن الكلام هنا عن تم ذلك اللي هي هنا قال ثم العالم بذلك إما منه بالمباشر وغيره إنما يصل إليه، يعني يصل إليه ذلك. إيش ذلك؟ ليه السنة، الإشارة للسنة. وإنما وغيره إنما يصل إليه أي إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم بطريق إيش؟ بطريق الخبر المنقول عن المباشر. أيوة، إذا الأشخاص اللي ما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم مثل التابعين إلى قيام الساعة، كيف تصل إليهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ تصل إلينا من خلال النقل عن المباشر، في مباشر سمع النبي صلى الله عليه وسلم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا المباشر، نقل إلى من بعده، ومن بعده نقل إلى من بعده، وهكذا كل واحد يخبر الآخر، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا، هذاك يخبر صاحبه، وهذا يخبر ويخبر ويخبر حتى بلغنا. فإذا غير المباشر إنما يصل إليه إلى السنة بأي طريقة، بطريق الخبر. أنا بضيف أحيانا بعض الكلمات حتى تتضح معنى الجملة، بطريق الخبر المنقول عن المباشر. جميل؟ الآن بدي أعطيه قاعدة. قال: بما أنه غير المباشر سيصل إليه أو ستصل إليه السنة عن طريق الخبر، بالتالي هنا إذا مقدار المعلومة اللي بتحصلها من هذا الخبر المنقول إليك ستكون متفاوتة بحسب طريق وصول الخبر إليك. صح؟ أنت الآن لست مباشرا، السنة وصلت إليك عن طريق إيش؟ الخبر. بالتالي مقدار أنت جزمك بالمعلومة اللي وصلت إليك، المعلومة اللي بتستفيدها من هذا الخبر، هل سيكون ثابت جازم مثل الشخص اللي رأى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أو سمع مباشرة؟ مستحيل. الذي سمع أو رأى مباشرة مقدار جزمه بالمعلومة وإدراكه إلها ليس مثل مقدار جزم وإدراك من يأتي إليه الأمر بالنقل وبالخبر. لذلك قال وغيره إنما يصل إليه بطريق الخبر عن المباشر فيتفاوت في قطعيته، فيتفاوت في قطعيته بتفاوت طريقه. ستتفاوت القطعية عندك، هناك شخص مقتنع بالمعلومة اللي وصل إليها بالخبر 100%، ممكن تقتنع 90%، ممكن تصل إلى 80%, 50%, 60%, 40%، بحسب إيش؟ بحسب طريق وصول الخبر إليك، صح؟ ورح نبين الآن إنه ممكن الخبر يصل إليك بطريق التواتر، وممكن يصل إليك بطريق الآحاد، وإذا وصل إليك بطريق الآحاد يمكن يكون محتف بقرائن، ويمكن ما يكون محتف بقرائن هذا الآحاد. فإذا القضية فيها أحوال متعددة، طريقة وصول الخبر إليك إلها أحوال متعددة، وبسبب تعدد هذه الطرق والأحوال ستتفاوت القطعية. يمكن تكون تقطع، ممكن تكون والله حتى القطعية، يعني حتى داخل القطعية في شخص القطع عنده 100%، وفي شخص قاطع لكنه يمكن سهل يتشكك في الفكرة ويدخل الشك، وهناك شخص أصلا ليس قاطع، هناك شخص ضان. فبالتالي تتفاوت القطعية بحسب تفاوت الطريق. لماذا؟ طب ليش هذا الأمر موجود في الخبر؟ وأنا أحيانا هي بعض الأفكار مهم أن الطالب يعرف جذورها، يعني لماذا أيها الأحبة المباشرة توصلك إلى الجزم دائما بينما الخبر لا يعطيك الجزم دائما وإنما يعتمد على طريقة الوصول؟ هنا هذا الذي أراد أن يبين عبد المنعم، قال لأن الخبر أي بطبيعته يدخله الصدق والكذب. أخي الحبيب، أنت عندما الصحابي الذي يسمع النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، هذا لا يمكن يدخل الصدق والكذب، إنه والله المعلومة اللي حصلتها 100% ولا ليست 100%، إنه قالها ولا ما قالها، شاي شك، لأنه هو سمع النبي صلى الله عليه وسلم 100%. عندما يرى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا مستحيل يتشكك، لأنه هو يرى مباشرة. فيقولون ما أخذته الحواس مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقع الشك فيه، والله فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما فعل. وإحنا وين نقع؟ يقع هذا الخبر اللي وصل إلينا نقول صحيح ولا ضعيف، بشكل نقول يعني والله صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما صح. بس اللي سمع النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة يمكن يشك والله صحيح هذا ولا ضعيف، مش ممكن، هو بيسمع مباشرة أو يرى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. فقضية إنه والله ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم هذا أو ليس بثابت، مش يعني غير متوقعة، غير متصورة في حاله، لأنه هو أصلا يأخذ أمامه المشهد يحدث، يسمع أمامه، فلا يمكن أن يتشكك والله في المعلومة هي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ليست بثابتة. لكن من يصل إليه أو تصل إليه السنة عن طريق النقل، عن طريق الإخبار، هذا يخبر وهذا يخبر، نعم هذا الذي يقول إنه والله خبرك صادق 100% ولا يمكن يقع فيه خطأ وأخبرك بشيء مخالف للواقع. نقول فعلا لما تبدأ الأمور تصير بالإخبار، فلان يخبر فلان وفلان يخبر فلان، يمكن يكون شخص أخطأ في الخبر تعمدا أو سهوا، تعمدا مثل الذين يضعون الأحاديث المكذوبة، وسهوا رجل من الثقات، عفوا من أهل الخير والفضل والصلاح، لكن لسوء حفظه أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ونقل عنه شيء لكنه غير لم يثبت وليس بصحيح، ممكن. فبالتالي يقول لك الخبر بطبيعته، الخبر بطبيعته يحتمل الصدق، يعني إما معنى الصدق والكذب هذا شرحته في المنطق، لكن يعني بعض الطلاب، أنا يعني أتأسف إنه بعض الطلاب لا يريد أن يعود إلى الماضي قليلا، لأنه عبارة الخبر يحتمل الصدق والكذب والتعميق في شرحه هذا كله درسناه في المنطق أيها الأحبة. فالطالب الذي يضبط تلك المصطلحات هو الآن يفهم ما معنى الصدق والكذب بالضبط، لكن طالب ما عرف معنى تلك المصطلحات، ما أراد أن يدرسها، يمكن تشرح هذا الكتاب لكن سيبقى هناك بعض الفجوات لا يمكن أن تحل معك يا طالب العلم إلا بالرجوع إلى جميع الفنون وأن تأخذ منها مصطلحات الأساسية المتكررة. المهم قال لأن الخبر بطبيعته يدخله إيش قلنا؟ الصدق والكذب. لذلك إذا وصلك الخبر أو عفوا إذا كان مصدر معرفتك بالسنة الخبر، نقول الخبر بطبيعته يحتمل الصدق والكذب، بالتالي لا أستطيع إني أجزم بصدقه، ولا أستطيع طبعاً بنفس الشيء إني أجزم بكذبه إلا من خلال بعد النظر في الطريق الواصل. ولما يصلني ممكن أكون أنا قاطع، ممكن أكون ظان، حتى يعني إذا وصلني وأنا ظننت إنه صادق، مقدار شعوري بصدق الخبر يمكن يكون على وجه الجزم ويمكن يكون على وجه إيش؟ الظن. لذلك قال أن الخبر يدخل الصدق والكذب. ثم قال هنا عبارة حقيقة فيها نوع غرابة، قال ولا سبيل إلى القطع بصدقه لعدم المباشرة. هذه العبارة أنا أقول فيها نظر وتحتاج إلى توضيح. حين يقول ولا سبيل إلى القطع بصدقه لعدم المباشرة، طبعا أنت بعد قليل حينما تأتي تبين أن الأخبار المنقولة منما هو متواتر ومنما هو آحاد، ستبين أن المتواتر نقطع بصدقه. فما مراد عبد المؤمن البغدادي حينما يقول الخبر يدخله الصدق والكذب، بالتالي لا سبيل إلى القطع بصدقه لعدم المباشرة؟ يعني أنا أفهم أنه لا سبيل إلى القطع بصدقه لعدم المباشرة، أنه خلاص غير المباشر من سيصل إليه الخبر لا يستطيع أن يقطع بصدقه. يقول لك لا سبيل إلى القطع بصدق الخبر لعدم المباشرة. إيش يعني عدم المباشرة؟ يعني أنه أنت لست مباشر، أنت الخبر ينقل إليك نقلا، قول النبي صلى الله عليه وسلم ينقل إليك نقلا، تخبر به إخبارا أنت لم تسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم تخبر به إخبارا أنت لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فإذا يقول هذا خبر والخبر يدخله الصدق والكذب، بالتالي لا سبيل إلى القطع بصدقه. لا استنى، لا سبيل إلى القطع بصدقه تحتاج للتروي. كيف لا سبيل إلى القطع بصدقه؟ هو المتواتر أنت تقطع بصدقه في النهاية خبر. الآحاد إذا احتفت بقرائن قوية نقطع بصدقها مع أنها خبر. فأظن هذه العبارة ولا سبيل إلى القطع بصدقه لعدم المباشرة فيها نظر، هذا الذي أقوله فقط، أقول فيها نظر، أو يحتاج عبد المؤمن البغدادي ليوضحها أكثر. وإلا فأنت ستأتي بعد قليل، وهي مشكلة عندما تأتي للمتواتر وفي النهاية خبر منقول ستقول أنه يفيد القطع، فكيف تقولون لا سبيل إلى القطع بصدقه؟ إذن فيما يظهر أنه أراد شيئا لكنه لم يبين مراده، فسبب هذا لبسا في العبارة حين قال ولا سبيل إلى القطع بصدقه لعدم المباشرة. يعني هو فقط القطع يكون عن طريق المباشرة والخبر لا يمكن أن نصل للقطع به؟ لا، هذه معلومة ليست صحيحة. طيب الآن بعد أن بين لك أنه هناك باختصار هناك طريقان أساسيان للوصول إلى السنة، المباشرة وغير المباشرة. غير المباشرة هي الواسطة التي قلت لكم إياها على السبورة، وفي هذه الحالة غير المباشرة اللي هي حالة الواسطة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم ستنتقل عن طريق الخبر. جميل. قال سيبدأ بتقسيم الحالة الثانية. قال الخبر ينقسم إلى تواتر وآحاد. إذن الخبر هذا بالسبورة، لا ضع الكاميرا باتجاه السبورة، هذا القسم الثاني. إذا قلنا تنقسم السنة باعتبار طريق وصولها إلينا، إما المباشرة وهذا في حال الصحابة فقط لا يمكن نتصور في غيرهم، الحالة الثانية أن تصل إلينا عن طريق إيش؟ النقل، واسطة اللي هو قال عنه الخبر، النقل، الواسطة، الخبر، كلها عبارات مترادفة هنا. طريقة وصول إلينا من طريق الواسطة أو عن طريق الخبر لها احتمالان، الاحتمال الأول أن يصل إلينا بالتواتر، والاحتمال الثاني أن يصل إلينا بماذا؟ بالآحاد. هناك طريق التواتر وهناك طريق الآحاد، وسيبدأ هنا يفصل في كل نوع. الآن أيها الأحبة سأقول لكم شيئا، وجه السبورة سيبدأ الآن عبد المؤمن البغدادي على طريقة أغلب الأصوليين وأكثرهم في ذكر قواعد في مصطلح الحديث، أمور تتعلق بالمتواتر والآحاد وشروط راوي الآحاد والعدالة والضبط. هذه تفاصيل أيها الأحبة في الحقيقة ليس موردها في كتب الأصول، هذا الذي ينبغي أن تكون عليه، هذا موردها في علم مصطلح الحديث. ولذلك بناء على هذا لن أتعمق كثيرا في شرح المصطلحات الحديثية التي ذكرها عبد المؤمن البغدادي هنا. سأذكر ما ذكره عن علم مصطلح الحديث سريعا إشارات عامة فك ألفاظ، ولن أتعمق في تحرير العبارة وتدقيقها وبيان وجهات النظر حولها. لماذا؟ لأن إن شاء الله في غرس العلم بعد أن ننهي كتاب قواعد الأصول سننتقل إلى نخبة الفكر في علم مصطلح الحديث، و وفي ذاك الكتاب مع شرح هنوزة النظر سنحرر مصطلحات المحدثين ونناقش ونتكلم ونبين مصطلح العدالة والضبط وشروط الراوي، ذاك موضوع بحثه. أما أن يصبح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول كتاب لشرح علم مصطلح الحديث، أظن هذا خروج بعلم الأصول عن مقصده. فلذلك هنا سأهتم بالشرح لكن لن أتعمق كثيرا حتى لا يمل الطالب، وننجز فيه ما هو من صلب علم الأصول. فإذا قال ابن عبد المؤمن البغدادي الخبر ينقسم إلى متواتر وآحاد، بدأ بالمتواتر. قال: فالتواتر إخبار جماعة لا يمكن تواطؤهم على الكذب. التواتر في اللغة أيها الأحبة هو التتابع مع مهلة. فعندما أقول تواتر الطلاب إلى الصف، أي تتابعوا في دخولهم مع وجود مهلة بينهم، فهو ليس أي تتابع، لا، تتابع مع وجود مهلة. فدخل أول شخص بعد 5 دقائق، دخل الشخص الثاني بعد 10 دقائق، دخل الشخص الثالث. فهناك تتابع، لكن هناك شيء من إيش؟ من المهلة في التتابع، وليس تتابع سرد هكذا سريعا. هذا معنى التواتر في اللغة، وهو مصدر تواتر تواترا. الآن بدأ رحمة الله عليه بذكر التواتر في اصطلاح المحدثين في الحقيقة. وهنا أيضا فائدة أخرى، بعض المصطلحات الحديثية الأصوليون لهم فيها رأي والمحدثون لهم فيها رأي آخر، والفقهاء لهم فيها رأي أيضا. فلا تظن يا طالب العلم أن المصطلح الحديثي كما سيأتي معنا إن شاء الله في مصطلح المرسل، المصطلح المرسل المحدثون لهم رأي فيه والأصوليون لهم رأي آخر في بيان مدلوله. فهناك مصطلحات نعم ينبغي أن يتحرى الطالب التفريق بينها في العلوم، هنا هذا العلم يطلقها على شيء وهذا العلم يطلقها على شيء آخر. فإذا نبدأ في التواتر، فالتواتر إخبار جماعة. إذا التواتر هو إخبار، إخبار مين؟ قال إخبار جماعة. إذا لابد فيه من جماعة، بالتالي التواتر مستحيل يكون من شخص. وبناء على عبد المؤمن لا يمكن يوجد متواتر أيضا من شخصين، لأن الجماعة هي في الأصل من 3 فصاعدة. طيب إخبار جماعة لا يمكن تواطؤهم على الكذب، إذا ليس أي جماعة أيها الأحبة، ليس أي جماعة، لا، إخبار صدر من جماعة، هذه الجماعة لا يمكن أن تتواطأ على الكذب. أضيف بعد هذا، لا، بعد قولي لا يمكن أن تتواطأ على الكذب، عادة لا عقلا، لأن العقل أيها الأحبة لا يمنع أن تتواطأ أي جماعة على الكذب مهما كان التباين بين هذه الجماعة، العقل لا يمنع، لكن العادة هي التي تمنع أحيانا تواطؤ جماعة على الكذب. كيف ذلك؟ يأتيك شخص من الغابات الإسكندنافية، ويأتيك شخص من روسيا، ويأتيك شخص من القطب الشمالي، يأتيك شخص من القطب الجنوبي، ويخبرونك بخبر معين وقع، بحادث معين وقعت. جميل، انت في النهاية بتقول هؤلاء الأشخاص من مناطق متباينة، يستحيل أن يكون تواطؤوا. إيش يعني تواطؤوا؟ يعني الآن ممكن جماعة يجوا بينهم يتفقوا إنه مش بدنا نروح نكذب كذبة وننشرها بين الناس، صح؟ وهذا بيصير في مجتمعاتنا، بيجوا جماعة بقعدوا في مكان معين وقولوا بدنا نكذب كذبة وننشرها بين الناس، فبيجوا هم نفسهم خلاص اتفقوا وتواطؤوا على الكذب ويخرجون في المجتمع يبثون هذا الكذب. فلو جاءت هؤلاء الجماعة إذا أخبروا بخبر، خبرهم لا يفيد القطع وليس متواترا، لأنه إخبار جماعة لا تحيد العادة تواطؤهم على الكذب. لكن متى يكون الخبر متواتر؟ إذا نعيد تصور المسألة، إذا أخبرت به جماعة، هاي الجماعة في العادة وفي العرف البشري لا يمكن أن تكون تتواطأ وتتفق على الكذب. لماذا؟ لتباين أماكنها وأحوالها وصفاتهم، لتباين الأماكن أو تباين الصفات أو قرائن أخرى محيطة بأحوال هذه الجماعة باختصار تقول أنه لا يمكن أن يتواطؤوا على الكذب. تباين الأماكن مثل ما بينت لك، يأتي رجل من شمال القارة ومن جنوب القارة ومن شرقها ومن غربها، أنت تقول مش ممكن هذول الجماعة في العادة يتواطؤوا أن يكذبوا كذبا لتباين أماكنهم ومجالسهم. ممكن تقول يا شيخ والله في هذا العصر ما عاد شيء مستحيل، ممكن هي وسائل التواصل الاجتماعي بتخلي في الشمال وفي الجنوب وفي الشرق وفي الغرب متفقوا على كذبة واحدة وينشروها. أقول لك ممكن، لكن في عرف المحدثين قديما ما في وسائل التواصل، فلما أنا بتصورش أنه ممكن ناس متباينة في أصقاع الأرض تنقل حادثة واحدة، تتفق على نقل حادثة واحدة ويكون تواطؤ وعدا كذب، هذا في العادة صعب. طيب ممكن يكون حالة التواطؤهم على الكذب ليس لتباين أماكنهم، بل مثلا لعظيم صفاتهم. علماء من علماء الشريعة الأفاضل من المغرب ومن العراق ومن اليمن، عرفت؟ أو لا، ما بدي أنا أوسع عفوا، يعني بديش رجعنا لقضية تباين الأماكن، أنا بدي أعطيك صورة أخرى إنه لا يمكن التواطؤ على الكذب ليس فقط تباين الأماكن، بل يمكن يكون لرقي الصفات. علماء مثلا العراق فرضا، علماء العراق 100 عالم من العراق بجلالتهم وعلمهم وورعهم وتقواهم، أو 10 علماء مش ضروري 100 عالم، أخبروا بوقوع حادث معين. الآن لو كانوا مش علماء، لو كانوا من عوام الناس، العقل بقول لا يمكن في العادة أن يتواطؤوا على الكذب، لكن يكونوا علماء ممن عرفوا بالعدالة والصدق والخشية من الله سبحانه وتعالى ويخبرون جميعا عن حادثة معينة أنها وقعت، إيش تقول أنت؟ في العادة وجود علماء على قدر من العلم الراسخ والخشية والتقوى من الله سبحانه وتعالى وكلهم أخبروا بوقوع حادثة معينة، العادة تحيل تواطؤهم على الكذب. فإذا الجماعة، إذا شرط المتواتر أيها الأحبة أن تخبر به جماعة، صفة هذه الجماعة أنه لا يمكن في العادة أن تتواطأ على الكذب. لماذا؟ إما كما قلنا لتباين أماكن سكناهم، أو لرقي في صفاتهم على صفات عالية من الصداقية والرقي، فالعادة تحيل أن هؤلاء يتواطؤوا ويتفقوا على الكذب، لكن العقل في النهاية لا يحيل. لذلك قلت لكم الاستحالة هنا استحالة عادية عرفية في العادة وليس في العقل. العقل لا يحيل أن يتفق حتى العلماء على الكذب، لا عقل لا يمنع ولا يحيل أن أناس في مشارق الأرض ومغاربها يتفقوا على الكذب، لكن العادة هي التي تحيل. إذا في التواتر إخبار جماعة لا يمكن تواطؤهم على الكذب عادة. الآن هناك كلمة أنا تمنيت أن ذكرها عبد المؤمن حتى يختم تعريفه ويكتمل، لكن أنا مضطر أذكرها حتى يكتمل التعريف. إخبار جماعة لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن محسوس. أيوة نعم، هي مواصلة كل من شروط، تقول يعني محسوس هذا من شروط التواتر، وأقول لك إخبار جماعة لا يمكن تواطؤهم على الكذب هذا أيضا من شروط التواتر. ففي الحقيقة أنا أرى أن حتى يكتمل التعريف للطالب لو أضاف كلمة عن محسوس هنا يكتمل التعريف لديه. فالتواتر إذن هو إخبار، شرط الأول أن يكون صدر عن جماعة، بالتالي لابد يكون عندنا أكثر من حقيقة من 2، والبعض يقول 2 فصاعد، البعض العلم يقول 2 فصاعد أن يجوز 2، عرفت؟ المهم أكثر من 1 إذا على هذا الطريقة، وعلى ما نرى أنه لابد من 3 فصاعدا نقول لابد أكثر من 2. إخبار جماعة، هذول الجماعة صفتهم لا يمكن أن يتواطؤوا على الكذب عادة. وهذا الإخبار عن إيش؟ هذه الجماعة عن إيش أخبرت هذه؟ إخبار جماعة لا يمكن تواطؤهم على الكذب عادة عن محسوس. ما معنى محسوس؟ المراد بالمحسوس عن شيء يدرك بإحدى الحواس الخمس. أخبروا عن شيء يدرك بماذا؟ بإحدى الحواس الخمس، إما بشيء يسمع أو بشيء يرى أو بشيء يذاق أو بشيء يشم أو بشيء يلمس. هذا المراد أخبروا عن محسوس. لنخرج ماذا؟ طب هذا القيد يخرج ماذا؟ يخرج لو أن هذه الجماعة التي لا يمكن تواطؤ على الكذب عادة أخبرت عن معقول، يعني عن شيء يدرك بالعقل. هذا من السطور السريع. الآن أيها الأحبة، الإدراك للأشياء، وهذا كما قلنا فيه كلها قواعد منطقية لكن أعاننا الله على توضيحها. الإدراك للأشياء إما أن تدركها بالحواس، وإما أن تدركها بإيش؟ بالعقل، صح؟ إذا أدركت بالحواس إما بالسمع، بالبصر، بالشم، بالذوق، باللمس، بس عندهم حاسسات حدث لكن المشهور الحواس الخمس، وإما أن تدرك عن طريق العقل. الآن أيها الأحبة، يقولون شرط الخبر المتواتر حتى يسمى متواترا، قلنا إخبار يصدر من جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وهؤلاء الجماعة لما بدهم يخبروا يخبروا عن شيء محسوس، يعني أدركوه بإحدى الحواس الخمس لديهم. فتخيل أنه عندنا هذول الجماعة 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، هذا صحابي وهذا صحابي وهذا صحابي وهذا صحابي وهذا صحابي، جميل؟ ما شاء الله عندنا 10 صحابة، جميل؟ هؤلاء الصحابة نقلوا إلينا شيئا أدركوه بعقولهم؟ لا. لو أن الصحابة هؤلاء 100 أو 10 أو 50 كم مكان ما عندي مشكلة، نقلوا إلى التابعين شيء أدركوه بعقولهم، نقول هذا الخبر الذي نقلوه إلى التابعين ليس متواترا، لأن هؤلاء الجماعة 10 الذين نقلوا خبرا لم ينقلوا خبرا أدركوه بحواسهم، وإنما نقلوا خبرا وصلوا إليه بعقولهم. والخبر الذي يكون مستند العقل لا يسمى متواترا عند العلماء، لابد يكون خبر الصحابة مستند الحس. إيش المستند الحس؟ يعني الصحابة هؤلاء 10 رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، كلهم اعتمد على حاسة البصر، أو هؤلاء الصحابة 10 سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، أو لمسوا أو شموا عطر النبي صلى الله عليه وسلم، أو ذاقوا شيئا من أكل النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أن هؤلاء الصحابة 10 أو 20 أو 30 لما نقلوا خبرا إلى من بعدهم، طبيعة الخبر اللي نقلوه كان مدرك لديهم بأي طريقة؟ بالحواس، صح؟ لابد يكون المعلومة المدركة اللي وصلت إلى هذا الصحابي وهذا الصحابي وهذا الصحابي وهذا الصحابي معلومة اعتمدوا فيها على حواسهم وليس على عقولهم. لماذا أيها الأحبة؟ الآن الخبر المتواتر بعطينا معلومة مؤكدة 100%، فقالوا حتى يعطينا معلومة مؤكدة 100% مجزوم بها، لابد يكون الخبر المنقول طبيعته شيء يدرك بالحواس، لأن الحواس تعطينا علم قطعي. الشيء المعتمد على الحواس، الحاسة لا تخطئ في وضعها الطبيعي السليم، يعني إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستحيل يخطئ في وضعها الطبيعي السليم. هذا ممكن يكون أمراض طارئة في العين، طارئ الشيء على خلاف ما هو عليه، هذه حالة عارضة، لكن ما يدرك بالحواس كما درسنا في المنطق يكون قطعي. ما يدرك بالحواس يكون قطعي أيها الأحبة، لا يضطر إليه الشك. فما أدرك بحاسة السمع، أنت سمعت إشي خلاص سمعته، ما رأيت، ما استخدمت فيه حاسة البصر أنت رأيته، ما استخدمت فيه حاسة الشم، حاسة اللمس، حاسة الذوق، ها المعلومة المدركة عن طريق الحواس تكون قطعية. فبالتالي لما ينقلها 100 شخص تبقى إذن قطعية في أثناء انتقالها، إذا نقلها 100 شخص، لأنه هي الآن معلومة معتمدة على الحواس هي قطعية. فبالتالي اللي أنت لاحظوا كيف التسلسل المعلومة عم بيصير معنا الآن، ما بتدركه الحواس يكون إيش قلنا؟ قطعي. فالصحابي اللي أخذها من المعلومة اللي أدرك بحاسته من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، علمه إيش قلنا قبل قليل؟ علمه إيش؟ قطعي. طيب الآن هذا الصحابي اللي أدرك من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بسمعه أو بصره أو شمه أو ذوقه، بده ينقل اللي أدركه إلى من بعده، إلى التابعين. نقول الآن شوف، التابعي لو هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة خلاص علمه قطعي، لأنه علمه عن طريق الحواس مباشرة. لكن التابعي هذا مش عم باخذ الامر مباشره باحدى حواسه من النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هناك واسطه تنقل له شيء مدرك بالحواس. هو لم يدرك الشيء بنفسه من النبي صلى الله عليه وسلم باحدى حواسه، التابعي الى من بعد الى قيام الساعه الينا، هو لم يدرك من النبي صلى الله عليه وسلم مباشره بالحواس. لو ادرك من النبي صلى الله عليه وسلم مباشره باحدى حواسه كان المعلومه اللي وصلها ايش؟ قطعيه، لانه صار مباشر. لكن احنا بنتكلم الان عن وجود واسطه. فبالتالي هذا التابعي عم يوصل له الامر عن طريق واسطه. فبالتالي لن اكتفي بقطعيه الحواس، بل ايضا سابحث برضو عن قطعيه الواسطه. فبالتالي اشترطنا في الواسطه ان تحيل العاده تواطؤها على الكذب، صح؟ لاني انا هنا كتابعي او كتابع تابعي او كشخص اعيش في القرن الرابع عشر الهجري عام 1400، انا ما ادركت القضيه بالحواس من النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ فبالتالي ما بستطيع اني اقول انها ملزوم بها. متى استطيع اقول ان المعلومه اللي وصلتني عن النبي صلى الله عليه وسلم ملزوم بها 100%؟ اذا كانت الصحابه اخذوها مباشره من النبي صلى الله عليه وسلم باحدى حواسهم، ثم نقلت الينا بجماعه تحيل العاده تواطؤهم على الكذب، فاصبح لابد من شرطين حتى انا اصل الى القطع. بدك تفهم القضيه وترسخ في ذهنك. المباشر عم باخذ بحواسه مباشره، فالقطع عنده جاهز، انتهى الامر، مش محتاج لشرط ثاني حتى يصل الى القطع. غير المباشر هو مش لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يسمع، لا يشم، لا يذوق منه، لا يمس منه. بالتالي حتى يصل الى الجزم فيما ينقل على النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج الى ان تكون الواسطه ايضا قطعيه، والواسطه تكون قطعيه اذا كانت العاده تحيل تواطؤها على الكذب. وهناك ايضا حاله اخرى اذا كان هناك احتفاف بالقرائن، وهذا سندرسه في الاحاد. لكن هنا في حالة المتواتر لا بد أن تحيل العادة تواطؤ عن كذب. شو اللي نقل تواطؤ عن كذب؟ خلينا نرجع للشرط المحسوس. المهم، لكن أحيانا الكلام لما يعاد بأكثر من صورة، يعني بدي إياك طريقة الوصول إلى المعرفة أخي الحبيب، أمور عقلية لكنها مهمة جدا في ذهن الطالب تصورها. طريقة الوصول والحصول للمعرفة، وإن هذه معرفة قطعية ولا ظنية، وكيف تكون قطعية أو ظنية، معرفة الطالب، هذه المهارات المعرفية مهم في بداية طالب العلم. إذا المهم كما قلت لكم لابد أن يكون هؤلاء الجماعة الذين سيخبرون من بعدهم، الذين تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، يكونوا يخبرون عن شيء أدركوه بحواسهم. لأنه لو كان الشيء ليس من أدركوه بالحواس، وإنما من بنات عقولهم، من بنات عقولهم، ففي الحقيقة لا نأمن أصلاً أن تكون المعلومة التي سيخبرون بها من بعدهم خاطئة. وإيش تريد أكثر من دليل الواقع الذي نحياه؟ كم هناك فرق في الأمة الإسلامية وكم ديانات في الأمة؟ تجد رجل يخرج يدعي أنه نبي، ولا رجل يدعي أنه صاحب ديانة جديدة، ولا صاحب منهج جديد، أو صاحب كذا، ويأتي شخص آخر يوافق على هذا. من أين يأخذ أفكاره؟ من عقله، يعني يأتي بأفكار بعقله، ويأتي شخص آخر يوافقه بعقله، ويأتي شخص آخر يوافقه بعقله، ويأتي شخص آخر يوافقه بعقله، ويأتي شخص آخر يوافقه بعقله، صاروا مثلا 20 شخص، وتجدهم من أماكن متباينة. هؤلاء الأشخاص ينقلون هذا الأمر الذي وصلوا إليه بعقولهم إلى من بعدهم. طب الآن هذه الطبقة التي جاءت بعدهم تنظر إيش مقدار المعلومة التي نقلت إلينا؟ لو كانوا هؤلاء العشرة ولا الخمسة ولا الخمسطعش نقلوا إلينا أنهم رأوا شيئا، سمعوا شيئا، فهموا شيئا، عفوا، حسوا شيئا، ذاقوا شيئا، المعلومة التي ستصل إلينا إذا معلومة قطعية، لأنها مبنية على إدراك الحواس، وإدراك الحواس قطعي. وهم لا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، فوجد قطعيات، فالمعلومة الواصلة إلينا قطعية. لكن المعلومة التي نقلوها إلينا شيء وصلوا إليه بعقولهم أصلا، يعني هؤلاء العشرة الأوائل لما نقلوا إلينا ما نقلوا إلينا شيء أدركوه بحواسهم، وإنما شيء أدركوه بعقولهم. وإدراك العقل يمكن يكون كذب، ممكن يكون وهم، ممكن يكون يدخل الخطأ. فأنت مثلا تنظر للفلاسفة أفلاطون وجماعته، جاء جاءوا بأمور من عقولهم ونقلوا هذه إلى من بعدهم وإلى من بعدهم، لكن كثير مما نقلوا خاطئ وهم لا وجود له في الخارج. فهذا يدل أنه حتى لو وجدت جماعة تحيد العارض وباطلهم على الكذب، لكن هؤلاء الجماعة نقلوا شيئا أدركوه بعقولهم وليس بحواسهم، نقول الخبر الذي يصل إلينا لا نستطيع أن نجزم بأنه صادق، بالتالي هو ليس متواترا، هو ليس متواتر، لأن العقول قد تخطئ في إدراكها. فبالتالي حتى لو أنتم 200 300 شخص و400 و1000 أدركتوا شيئا بعقولكم ونقلتموه للأجيال اللاحقة، نقول هذا شيء ابتداء أصله من العقل وليس من الحواس. الحواس معرفتها قطعية، فكل ما ستنقلونه يا من تحيل العادة وطوأكم على الكذب قطعي، ولكن العقل ليس كل ما يدرك قطعي. فبالتالي لما تتوافقون وتنقلون شيئا أدركتموه بعقولكم، نقول حتى لو كانت الحالة تحيل تواطؤكم على الكذب، لكن لأن مستندكم، لأن الشيء الذي تخبرون به عقلي، والعقل أصلا ليس كل ما يدرك قاطع، فبالتالي المعلومة التي تنقلونها إلينا ليست معلومة مجزومة بها، فخبركم لا يعد متواترا. من خلال هذا الكلام أيها الأحبة نريد أن نصل إلى شروط التواتر، يعني ما هي الشروط التي يجب توافرها في الخبر حتى يكون هذا الخبر متواترا. أقول شروط التواتر، شروط التواتر احنا سنأخذها من التعريف. الشرط الأول أن يخبر بالخبر جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. جميل. الشرط الثاني أن يكون ما تخبر به هذه الجماعة، الخبر الذي تخبر به هذه الجماعة، أن يكون ما تخبر به هذه الجماعة أمر يدرك بالحواس الخمس، يعني بإحدى الحواس الخمس لا بالعقل. إذن أن نخبر بالخبر جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وأن يكون ما تخبر به هذه الجماعة مدركا بإحدى الحواس، يعني الصحابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم شم ذاق لمس، وليس شيء اتفق عليه الصحابة بعقولهم ونقلوه إلى من بعدهم، وهذا لا يوجد في الصحابة اللهم صل عليهم، كانوا متبعين، لكن يوجد في الفلاسفة، يوجد في أصحاب الديانات المحرفة، يأتون بأفكار هكذا من عقولهم ويضعونها في كتب محرفة مقدسة وينقلونها إلى من بعدهم وتصبح منتشرة يعتقدها ملايين ممينة، لكن في النهاية هل هي معلومة قطعية متواترة؟ هي ليست متواترة، لأن ما أخبروا به ليس شيئا أدركته الطبقة الأولى بحواسها. ثالثا بقاء الشروط، بقاء أنا مش أقول الشروط بستخدم لفظه، وأنا لكن في الحقيقة بدي أستخدم لفظ أدق، أن يبقى التواتر في جميع الطبقات ولا يفقد منها. إيش معنى يبقى التواتر في جميع الطبقات؟ أي أن يكون كل طبقة أو أن تكون كل طبقة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عادة، هذه شروط التواتر أيها الأحبة. الشرط الأول زنينا عليه كثير صح؟ أن يكون الخبر تنقله جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عادة. الآن أيها الأحبة أحيانا الخبر تكون عملية نقله مرة واحدة، يعني كيف أفهمك الصورة؟ بحاول أقرب لك الإمكان. الآن حتى يكون الخبر حتى يكون الخبر متواتر بالنسبة إلى التابعي، بالنسبة للتابعي فقط، إيش شرطه؟ حتى يكون الخبر متواتر بالنسبة إلى التابعي شرطه إنه ينقل إليه جماعة من الصحابة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. طبعاً الصحابة جل أمرهم أن يتواطؤوا على الكذب، أصلاً جل أمرهم أن يكذب الرجل منهم، عرفت؟ المهم التابعي حتى يكون الخبر إليه متواتراً لابد أن ينقل إليه جماعة من الصحابة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وأن يكون مستند الصحابة في إخبارهم شيء إيش؟ أدركوه بحواسهم من النبي صلى الله عليه وسلم. الآن بالنسبة لتابع التابعي وتابع تابع التابعي، يحتاج إلى فعلاً أن يكون مستند الخبر في النهاية الحس، مستند الخبر الحس في النهاية، وأن تكون هنا في بعد التابعي سيصبح عندنا كم حلقة في النقل؟ بعد التابعي، التابعي بالنسبة له عنده حلقة واحدة، الصحابي أخبره حلقة واحدة صح؟ تابع التابعي صار عنده حلقتين، لأنه الصحابي بده ينقل للتابعي والتابعي بده ينقل لتابع التابعي. طيب تابع تابع التابعي كم حلقة صار عنده؟ 3 حلقات. فاحتجنا أن نشترط الشرط الثالث، يعني بالنسبة للتابعي بكفي الشرط الأول والثاني حتى يصل للتواتر، إنه يخبروا جماعة تحيد العادة تواطؤهم على الكذب، ويكون مستند هؤلاء الجماعة، يعني الشيء اللي أخبروا به شيء محسوس أدركوه بحواسهم. الآن من تابع التابعي وصاعدا أصبحت الحلقات أكثر، فنحتاج أن نشرط الشرط الثالث في حقهم، فنقول وأن يبقى التواتر في جميع الطبقات ولا يفقد منها. إيش يعني يبقى التواتر؟ يعني أن يكون النقلة في كل طبقة من الطبقات تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. ليه؟ لأنه ممكن الآن الصحابة مجموعة كبيرة منهم أخبروا التابعي، فهؤلاء الصحابة في حلقتهم تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، لكن في الحلقة الثانية من التابعي إلى تابع التابعي قد يكون اللي روى شخص واحد، فبالتالي وجد التواتر في الطبقة الأولى وفقد من الحلقة الثانية، فهذا بالنسبة لتابع التابعي لما يصل يقول لك هذا مش متواتر، هو وجد شرط التواتر في الطبقة الأولى لكن لما وصلني أنا حلقة التواتر انفقدت، الطبقة الثانية اللي نقلت الخبر واحد صح؟ بالنسبة إلينا مثلا لتابع تابع التابع يمكن يكون شرط التواتر، يعني وجدت جماعة تحيد العادة هنا ووجدت جماعة تحيد العادة في الحلقة الثانية، في الحلقة الثالثة لا للأسف ما وجدت جماعة تحيد العادة تواطؤهم على الكذب، أخبر بي 2 أو 3 العادة لا تحيد تواطؤهم على الكذب وضع بيعرفوا بعض مثلا، العادة لا تحيد تواطؤهم على الكذب، فوق شرط التواتر بالنسبة لتابع تابع التابع. ولاحظ انت بالنسبة ان هذا الخبر نفسه بالنسبة لتابع التابع هو متواتر، انه بالنسبة له وجدت الشروط في الطبقات عنده، بالنسبة لتابع التابع من عنده بلشت الحلقات تفقد وبلش شرط، يعني أصبحت الجماعة التي تنقل لا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، بالتالي أصبح له الخبر ليس متواترا. ولذلك قلنا حتى يبقى الخبر متواتر مثلا إلنا إحنا الآن في هذا 1400، حتى يكون الخبر متواتر إن إيش لازم يكون؟ لازم الخبر تنقله جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عادة، وأن يكون ما تخبر به هذه الجماعة المراد الجماعة الأصلية أول جماعة، أن يكون الجماعة اللي رأس الهرم، أن تكون ما تخبر به هذه الجماعة مما أدركوه بحواسهم، فالإدراك بالحواس أن يكون يعني الخبر مصدر أولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، الإدراك بالحواس كما عبر ابن حجر في النخبة أن يكون منتهى خبرهم الحس، يعني أن يكون أصل الخبر شيء مدرك بالحواس. جميل؟ الشرط الثالث أن يبقى التواتر إلينا في جميع الطبقات، يعني أن تبقى كل طبقة موجود فيها جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب تنقل عمن سبقهم، ثم هكذا الطبقة التي تليها يأتي من جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عمن سبقهم، وهكذا حتى يصل إلينا. من دون ذلك لا يوجد تواتر، وأنتم لا تلاحظون مثل هذه الشروط شروط صعب توفرها بهذه الطريقة. لذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن الخبر المتواتر قليل الورود، قليل الورود، لكن في الحقيقة المتواتر أيها الأحبة على نوعين، المتواتر على نوعين، هناك تواتر لفظي وهناك تواتر ايش؟ معنوي. التواتر اللفظي ما هو ايها الاحبه؟ تواتر ينقسم إلى تواتر لفظي وتواتر معنوي. التواتر اللفظي أن لفظ واحد ينقل إلينا من عند النبي صلى الله عليه وسلم ويصل إلينا بلفظه، لفظ واحد تتناقله الأمة جيلا بعد جيل حتى يصل إلينا بالتواتر، مثل الحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الله سبحانه وتعالى أراد لهذا الحديث أن يبقى متواترا جيلا بعد جيل، ليبقى في حلقة كل مسلم أن لا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وصور الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، ليس شرط أن تأتي بحديث موضوع، قد تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم حين تفتي بغير علم، قد تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم حين تنسب إلى دينه وشرعه ما ليس منه. صور الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا التواتر اللفظي لفظ واحد تتناقله الأمة جيلا بعد جيل. هذا يعني نعم يمكن أن نقول أنه قليل الورود، لفظ من الصحابة إلى التابعين إلى تابع التابعين إلينا ينقل هذا اللفظ بشروط التواتر الثلاث، تنقله جماعة تحيل العارض وأضعهم على الكذب وتتوفر هذا في كل الطبقات وأن يكون منتهى خبرهم الحس، هذا قليل. لكن هناك تواتر معنوي وهو الأكثر حقيقة، وهو أن يكون هناك معنى جيد، هذا المعنى نقل بأحاديث متنوعة، نقل بأحاديث متنوعة يعني معنى مشترك يوجد ضمن أحاديث كثيرة، يعني ألفاظها مختلفة لكن كلها تدل على معنى مشترك. مثل مثلا المسح على الخفين، الآن ما عندنا حديث واحد بلفظ واحد أنه مسح النبي صلى الله عليه وسلم على خفيه، وهذا الحديث بلفظه تتناقله الأمة جيلا بعد جيل، لكن عندنا تواتر معنوي في المسح على الخفين. كيف ذلك؟ تواتر المعنوي فيه كما روى كما يقول الحسن البصري، روى المسح على الخفين 70 نفسا فعلا منه وقوله. إيش يعني هذا؟ إنه صحابي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال المغيرة بن شعبة مسح النبي صلى الله عليه وسلم على خفيه، أبو هريرة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في البيت فقال مسح النبي صلى الله عليه وسلم على خفيه، علي بن ابي طالب يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمسافر 3 ايام وليليهن وللمقيم يوم وليله، ابو بكر يقول سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، صفوان بن عسال يقول سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن مسح الخفين. الان كل صحابي هو ينقل حديث مختلف عن الاخر في واقعه مختلفه، لكن هذه الاحاديث المتنوعه هناك معنى مشترك مستنبط منها، وهو ماذا؟ جواز او مشروعيه المسح على الخفين، صح؟ هذا المعنى المشترك يوجد في أحاديث متنوعة، هذه أحاديث متنوعة كلها تدل على هذا المعنى المشترك، وهذه الأحاديث المتنوعة تتناقلها الأمة جيلا بعد جيل. الآن الحديث الواحد منها مش متواتر، يعني حديث صفوان بن عسال ليس متواترا وحديث المغيرة بن شعبة ليس متواترا، لكن المعنى المشترك الذي يؤخذ من هذه الأحاديث أصبح متواترا، المعنى المشترك. فحينما يقول العلماء المسح على الخفين متواتر لا يقصدون أن هناك حديث واحد تناقلته الأمة جيلا بعد جيل، يقصدون التواتر المعنوي. حينما نقول عذاب القبر متواتر نقصد بالتواتر المعنوي، يعني هناك أحاديث كثيرة، ما عندنا حديث واحد في عذاب القبر يقول النبي صلى الله عليه وسلم هناك عذاب قبر وتواتر هذا الحديث، هذا الحديث بلفظه، لكن عندنا أحاديث متنوعة. ابن عباس يروي حديث مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبائل فإنما يعذبان، الصحابة في غزوة بدر يذكرون قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع القليب وهو يخاطب الكفرة، في غزوة أخرى يتكلم النبي عن عذاب القبر، فوقائع مختلفة الواحدة منها ليست متواترة، لكن عندما تكون 100 واقعة ليست كل واحدة متواترة لكنها 100 واقعة وهناك معنى مشترك بين هذه الواقعات وهي مثلا عذاب القبر تدل على عذاب القبر، أو هذا 100 خبر يدل على مسح الخفين، وتبقى هذه الأخبار تتناقلها الأمة جيلا بعد جيل، نقول هنا نستطيع أن نأخذ أيضا تواتر، لكن تواتر معنوي في المعنى المشترك، وهذا المعنى المشترك مسح الخفين وصل إلينا بالتواتر من خلال أخبار عديدة كثيرة. العذاب القبر وصل إلينا بالتواتر لكن ليس من خبر واحد، من مفهوم أخبار كثيرة، الخبر الواحد منها غير متواتر لكنها بمجموعها وتضافرها تعطيني تواترا في هذا المعنى بحد ذاته. فإذا التواتر على نوعين، تواتر لفظي وتواتر معنوي، والأكثر في الشريعة هو التواتر المعنوي. الآن نذهب يعلق على كلام عبد المؤمن البغدادي ولأن فيما قاله في المتواتر سريعا. إذن قال رحمة الله عليه التواتر ما هو في تعريفه؟ إخبار جماعة، شرط هذول الجماعة لا يمكن تباطؤهم على الكذب عادة، ويكون خبرهم عن إيش؟ عن محسوس. قال وشروطه ثلاثة. الآن هذه الشروط من راح يأخذها من التعريف. أولا إسناده إلى محسوس، كسمعت أو رأيت وأنا زدت، شممت أو ذقت أو لمست. ما بدي أياك تفكر المحسوس هو سمعت أو رأيت فقط، بل هو يشمل الحواس الخمس كما ذكر اللقاني في حاشيته على نزهة النظر. طيب إسناده إلى محسوس، وهذا الإسناد المحسوس المقصود به والله تعالى أعلم، وهذا بالإضافة في الطبقة الأولى، يعني الطبقة الأولى الصحابة يكون مستندهم في إخبارهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، يكون ما أخبروا به عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء أدركوه بحواسهم. إذن إسناده إلى محسوس، فهمنا ما معنى ذلك، سمعت أو رأيت، لا إلى اعتقاد، يعني لا إلى عقل، لا إلى شيء أدرك بعقولهم. تقول لماذا؟ بهم تعرف ذلك. تقول لأنه لو جماعة حتى لو كانت العادة تحيل تواطؤهم على الكذب أخبروا عن شيء لم يدركوه بحواسهم، وإنما شيء اتفقوا عليه بعقولهم أو تواطؤت عليه عقولهم، ما وصلوا إليه ليس جازما، لأن العقول تخطئ بينما الحواس لا تخطئ عادة. هذا الفرق. ثانيا الشرط الثاني قال استواء الطرفين والواسطة في شرطه. في الحقيقة أنا ما بدي أكتبك وتقول هذا ثاني، هذا ثالثا في الحقيقة. الشرط الثاني هو ما ذكرته على السبورة. إذا الشرط الأول إسناده إلى محسوس، هو يعني قدم مؤخر فقط. الشرط الثاني أن تكون جماعة ينقله جماعة تحيل العادة وتواطؤهم على الكذب. الشرط هو هذا الشرط الثاني هو وجود جماعة تحيل العادة وتواطؤهم على الكذب، هو عبر عنه حينما قال والعدد. لا ننتبه. وقال شروطه ثلاثة، شروط المتواتر ثلاثة. الأول إسناده إلى محسوس. جميل؟ فهمنا معنى إسناد محسوس. الشرط الثاني أنا ما بدي أعد الشرط الثاني استواء الطرفين والواسطة في شرطه. لا، الشرط الثاني هو في الحقيقة لازم يكون العدد. إيش نقصد بالعدد؟ هو ما ذكرته لكم، وجود عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، أن يخبر بهذا الخبر جماعة عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. الآن راح يقول لك مسألة هو أنا ما ذكرتها سأذكرها معه، إنه هل هناك رقم معين لهذا العدد لا يجوز النزول عنه؟ هذه مسألة من المسائل الشائكة الطويلة في علم اصطلاح المحدثين، إنه هل العدد الذين تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عدد معين ولا ما في عدد معين؟ يختلف. يعني باختصار شيخ، لازم الجماعة هذول يكونوا 20 ولا 10 ولا 7؟ وهل هناك عدد ثابت في كل الأحاديث والأخبار، ولا ممكن خبر يفيد التواتر بعدد 20، ممكن خبر يفيد التواتر بمجرد عدد 10؟ يعني باختصار الجماعة الذين تحيل العادة تواطؤهم على الكذب كم ينبغي أن يكون عددهم، وهل هناك عدد واحد معين يجب أن لا يقل عنه؟ نقول هذه مسألة اختلف فيها المحدثون وتبعهم بعد ذلك الأصوليون. فالعدد قيل بعضهم يقيل أقله 2، وبعضهم قال أقله 4، لازم أقل إيش 4، بعضهم قال أقله 5، بعضهم قال أقله 20، بعضهم قال أقله 70، وبعضهم قال 314، وإلى غير ذلك من الأقوال. ولكن عبد المؤمن مشى على الطريق الصحيح عند المحققين من المحدثين ومن أهل العلم، أننا نقول الجماعة الذين تحيل العادة وتواطؤهم على الكذب ليس لهم عدد مخصوص، ليس لهم عدد مخصوص، لا بد يكون عدد لكن ليس لهم عدد مخصوص. لماذا؟ لأنه كل واقعة وكل حادثة يخبر عنها جماعة، ما يفيد القطع أو التواتر أو ما تحيل العادة تواطؤه على الكذب في هذه الواقعة ليس هو نفس ما تحيل العادة تواطؤه على الكذب في تلك الواقعة. فكل واقع وكل حادثة تنقل بالحواس بإحدى الحواس الخمس، ما نحتاجه من الجماعة الذين سينقلون هذه الواقعة إلينا من أعدادهم ومن صفاتهم يختلف عن الواقعة الأخرى. فهناك وقائع فعلا لا يمكن أني أقبل فيها إلا عدد كبير حتى أصدق أن هذول الجماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. هناك وقائع ربما أنت تكتفي بثلاث أشخاص حتى تعتبر أن العادة تحيل تواطؤهم على الكذب. هناك حادثة لا يمكن أن تقبل فيها إلا 1000 شخص، تقول لا ما أقبل، هذا مستحيل حتى يجينا عدد 1000 و2000 حتى أقول أن هؤلاء الجماعة تحيل العادة وبيطوهم على الكذب. فإذا العدد في الحقيقة ليس ثابتا، هذا هو الصحيح، بل يتفاوت العدد الذي تحيل العادة وبيطوهم على الكذب في الوقائع بحسب الواقعة، هذا أولا. ثانيا أيضا بحسب صفات المخبرين بهذه الواقعة، يعني لو إجاب 1000 سرسري نصاب وأخبرك بواقعة راح تعتبر أنه خلاص متواتر صادقين، لأنهم 1000 صحيح هم كأشخاص سرسرية أفراد، لكن تواطؤهم هم 1000 على نقل واقعة مستحيل يكون كذبا. لذلك يقولون وهذا سيأتي معها، الخبر المتواتر يقبل فيه الكافر، الخبر المتواتر يقبل فيه وجود الكفار. لماذا؟ لأن الخبر المتواتر صدقه وقطعيته والجزم به ليست معتمدة على طبيعة المخبر، من هو المخبر بهذا الخبر، بل معتمدة على وجود جماعة تحيل العادة وتواطؤهم على الكذب، بغض النظر هم الجماعة كفار مسلمين. يقول شيخ يعني ممكن خبر متواتر يكون هو مش موجود، بس ممكن يكون مثلا في بعض الكفار نقوله ممكن، بخلاف أخبار الآحاد اللي يشترط فيها إسلام الرواة. أما الخبر المتواتر لأنه مستنده طريقة الجزم والقطع به مبنية على أنه في جماعة تحيل العادة وتواطؤهم على الكذب، أخبروا بشيء أدركوه بحواسهم، مدرك الصدق فيه أنه إحالة العادة وتواطؤهم على الكذب، هنا لا أحتاج أن أنظر إلى صفات مين؟ المخبرين. لكن لما يكون مثلا عندي 1000 كافر يخبر بالخبر، يعني مثلا خبر شرعي حتى يصل إلي أنا متواترا، إذا كانوا اللي بده يخبروا بهذا الخبر كفار لازم يكون 2000 و3000 حتى أصدق، صح؟ هذول كفار ففيش فيهم صفات كثير بتأهلهم إني أصدقهم، بس لما يكونوا 3000 من مناطق شاسعة من الأرض ويخبروا عن محسوس رأوه بأعينهم أو سمعوه بصدقهم. لكن لو كانوا هذول مسلمين لا ما تحتاج للألف، لأن المسلم عادة بتحرى الكذب، يعني بيتحرى على الوقوع في الكذب، يعني لا يكذب، في من الصفات الخيرة، فبكفي والله في نفس الخبر لو نقلوه 500 من المسلمين بكفي، وبعتمد عالة وحيطة وطوم على الكذب. ونفس هذا الخبر أيها الأحبة لو جاء 10 من علماء الأمة الثقات وأخبروا به تقول تحيل العالة وطوم على الكذب. فلاحظ أنه أنت ما وضعت عدد معين تقول هذا العدد المعين خلاص ما وصلنا إلى تحيل العالة وطوم على الكذب، نقص عنه لا تحيل، زاد عنه الأمور تمام، لا نقول هذه النظرة ليست صحيحة. كل خبر وكل واقعة عدد الجماعة الذين تحيل العادة وتواطؤهم على الكذب فيه يختلف بحسب طبيعة الواقعة والحادثة، وبحسب طبيعة الصفات اللي أخبروا، طبيعة صفات الأشخاص اللي أخبروا بهذه الواقعة أو الحادثة. لذلك قال الصحيح لا ينحصر في عدد، بل متى أخبروا واحدا بعد واحد حتى يخرجوا بالكثرة، وأقول أنا أيضا وبالصفات، إلى حد لا يمكن تواطؤهم على الكذب حصل القطع بقولهم. إذا لا ينحصر في عدد معين، هذول الجماعة ما نقدر نحصرهم في عدد معين، يكفي أن يخبر واحد بعد واحد، يعني واحد يخبر واحد يخبر واحد يخبر حتى يخرجوا بسبب كثرتهم. وأقول أنا كذلك هذه العبارة حتى يخرجوا بسبب كثرتهم ليست دقيقة فقط، تقول يخرجوا بكثرتهم وأحيانا بصفاتهم، أنه يكون صفاتهم عالية ليست مثل ما تكون صفاتهم واطية، كذلك طبيعة الحادثة، فيخرجوا إلى حد لا يمكن تواطؤهم على الكذب. فأقول باختصار أن نقول هذه الجماعة لا يمكن تواطؤها على الكذب، وهذه الجماعة يمكن تواطؤها على الكذب، لا يعتمد فقط على وجود العدد الكثير، بل يعتمد على طبيعة الواقعة هي التي تحكم في العدد، طبيعة صفات المخبرين هي التي تحكم في العدد، والوجود الكثرة برضه عامل مساعد أيضا. فليس الأمر معتمد فقط على الكثرة حتى نقول هؤلاء تحيل العادة وتواطؤهم أو لا، بل يعتمد على طبيعة الواقع وعلى طبيعة صفات المخبرين، وهذه القضية ينتبه إليها. إذا الشرط المتواتر أولا إسناده إلى محسوس، ثانيا أن تحيل العادة وجود جماعة تحيل العادة وتواطؤهم على الكذب، والصحيح أنه لا يشترط وجود عدد معين بل يختلف هذا من واقعة إلى أخرى ومن جماعة إلى جماعة. ثالثا قال استواء الطرفين والواسطة في شرطه. شو يعني استواء الطرفين والواسطة؟ يعني أن قلت لكم إذا كان الخبر سينقل في حلقات جماعة إلى جماعة إلى جماعة، لابد وجود التواتر في جميع الحلقات في الطرفين اللي هو من عند الطرف الأول هو الصحابة والطرف الأخير عندنا والواسطة هم الجماعة اللي بين الصحابة وبيننا اللي ينقلون إلينا الخبر. فإيش يعني الطرفين والواسطة؟ هيك بقول لك الطالب. الطرفين الطرف الأول اللي هو المتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، والطرف الأخير هو نحن الذين نعيش في القرن الرابع عشر الهجري، والواسطة هي الحلقات اللي بين الصحابة وبيننا التي تنقل إلينا الخبر. فلا بد أن تستوي في الشرط. إيش معنى استواء الطرفين والواسطة في الشرط؟ يعني بقاء وجود جماعة تحيل العادة وتواطؤهم على الكذب في جميع الحلقات، ومتى فقدت هذه الجماعة في حلقة من الحلقات لم يعد هذا الخبر متواتر إلينا. فهذه شروط ثلاثة للمتواتر. في الدرس القادم سنكمل بعض الأحكام التي تتعلق بالتواتر إن شاء الله. لذلك بس انظروا هذه المعلومة الأخيرة في الصفحة التي تليها، قال وكذلك يحصل، يعني يحصل التواتر بدون عدالة الرواة وإسلامهم. صح؟ هذا فضيلة الزكية إن التواتر انتهى. التواتر لا يشترط فيه أن يكون، يعني لا أبحث فيه عن عدالة النقل ولا أبحث فيه عن إسلام النقل، أبحث فيه فقط عن قضية واحدة هي التي يضعها نصب عيني. هؤلاء الجماعة بغض النظر عن ديانتهم وصفاتهم وأخلاقهم، هؤلاء الجماعة الذين أخبروا بهذه الخبر هل تحيل عادة تواطؤهم على الكذب؟ والله نعم. أقول ممتاز، إذن الخبر قطعي. لا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، إذن الخبر ليس قطعي. فلا أنظر إلى صفات الرواة، لكن أنا لا أنظر إلى صفات الرواة أساسا، لكن وجود الصفات العالية في الرواة تساعد على الوصول إلى التواتر بعدد أقل. أنا بدي تفهم هذه الفكرة، يعني نحن لا ننظر إلى صفاتهم، فباختصار يقبل الخبر المتواتر بالشروط الثلاث السابقة حتى ولو كان النقل كفار أو فساق أو ما شابه ذلك، لأنه تصديق الخبر هذا وعد متواتر هو مبني على أن تحيل العادة التواتر على الكذب، وهذا يمكن أن يوجد في أي جماعة. لكن صفات الرواة وصفات النقل هي تساعد على ماذا؟ تساعد على حصول التواتر بعدد أقل. فلما يكون النقل كفار حتى يصل التواتر محتاج لعدد كبير، لما يكون النقل من الصحابة العدول الأشراف الوصول إلى عدد التواتر فيهم لا يحتاج إلى العدد الكبير. صح؟ فالنظر إلى الصفات ليس أبدا لا ننظر إليها، ولكن المراد أنه ليس شرطا في قبول التواتر إسلام الرواة ولا عدالتهم، ليس شرطا، ولكن الصفات مؤثرة في الوصول إلى العدد مؤثرة. ثم قالوا يحصل العلم به ويجب التصديق مجرده وغيره، ولا سنناقش بعد ذلك طبيعة العلم الذي نحصله بالمتواتر، وهو معلوم أنه علم قطعي، وطريقة الوصول إلى هذا العلم، ثم سينتقل إلى الآحاد في الدرس القادم إن شاء الله. نأتي إلى كل هذا تباعا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.